الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس الزمان في دروس القرآن، ونحن في ليلة 17 من رمضان عام 36 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة من تفسير سورة النحل. هذا سائل يسأل قبل، بس بطريقة حلوة واضعة الكلينكس في ورقتي عشان ما حد يدري من اللي كاتب، يقول: ما حكم وضع الكتب على محمل المصحف علما بأنها موقوفة عليه؟ لا شك أن المحمل الذي يوقفه الناس أو الوزارة هو لأجل المصحف، فإذا أراد الإنسان يضع عليه الكتاب فلا أرى أن فيه بأس، لكن بشرط أن يرجع المصحف عليه، لأن الأصل فيه الآن أن القراءة لأجل المصحف، لكن ما في أحد يقرأ القرآن الآن، فلو أخذت المصحف وضعته في مكان آخر، لكن لو كان تزاحم في ناس يريدون يقرؤون القرآن على المحمل وأنت تريد أن تذاكر على الكتاب، فهم أولى منك بهذا الموقوف، والله أعلم. بسم الله. أي ما يضر، تحت ما يضر، ممكن مكان مكرم. نعم. أي ما يضر إن شاء الله، الأمر أوسع إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له: وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة، كقوله: اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. وقوله تعالى: فلا تستعجلوه، كقوله: يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وعن عباس رضي الله عنهما قوله: ينزل الملائكة بالروح يقول بالوحي. وقال قتادة: إنما بعث الله المرسلين أن يوحد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه. قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. نزه نفسه عن مشاركة غيره خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يجادل بالباطل. وعن عباس رضي الله عنهما قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يعني بالدفء الثياب والمنافع ما ينتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال قتادة: يقول لكم فيها لباس منفعة وبلاغة، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظاما ضروعها طوالا أسنمتها وحين تسرحون إذا سرحت لرعيها. وعن عكرمة: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قال: لو تكلفونه لم تبلغوه إلا بجهد شديد. وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لكم أيضا لتركبوها وزينة، قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وخلق الخيل والبغال والحمير لكم أيضا لتركبوها وزينة، يقول: وجعلها لكم زينة تتزينون بها مع المنافع التي فيها لكم للركوب وغير ذلك. انتهى كلامه. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، قال في جامع البيان: أي ويخلق لكم ما لم يحط به علمكم. وعن عباس رضي الله عنهما قوله: على الله قصد السبيل، يقول على الله البيان أن يبين الهدى والضلالة، ومنها جائر يعني الأهواء المختلفة. ذكر بعض مشايخنا أن من يدخل في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، أي الخلق بمعنى الصناعة، فيدخل فيه كل المصنوعات الحديثة التي تكون للركوب والزينة من حيث العموم، لأن التخليق معناه التصوير أيضا والتصنيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال في جميع البيان: أي ويخلق لكم ما لم يحط به علمكم. وعن عباس رضي الله عنهما قوله: على الله قصد السبيل، يقول على الله البيان أن يبين الهدى والضلالة، ومنها جائر يعني الأهواء المختلفة. وقال ابن زيد في قوله: ولو شاء لهداكم أجمعين، قال: لو شاء لهداكم أجمعين لقصد السبيل الذي هو الحق. وقرأ: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، قال الضحاك: ترعون أنعامكم. وعن قتادة قوله: وما ذرأ لكم في الأرض، يقول: وما خلق لكم مختلف الألوان من الدواب ومن الشجر والثمار، نعم من الله متظاهرة، فاشكروا الله، قال في القاموس: ذرأ خلق، والشيء أكثر، ومنه الذرية. عن قتادة في قوله: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، قال منهما جميعا وتستخرج منه حلية تلبسونها قال هذا اللؤلؤ. وعن عكرمة في قوله وترى الفلك مواخر فيه قال هي السفينة تقوى بالماء هكذا يعني تشقه. وعن مجاهد ولتبتغوا من فضله قال تجارة البر والبحر ولعلكم تشكرون. وقوله تعالى والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم قال مجاهد أن تكفأ بكم. وقال الحسن لما خلقت الأرض كادت تميد فقالوا ما هذه بمقرة على ظهر أحد فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدري الملائكة مما خلقت الجبال. وعن عباس وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني بالعلامات معالم الطرق بالنهار وبالنجم هم يهتدون بالليل. يعني هذا أمر عظيم يا أخوان بالعقل لا يمكن إنسان أن يتدبر. وعلى هذا قص جميع أفعال الرب. هل يمكن بالعقل الإنسان يتصور كيف التراب تكاثر كيف الحجر تعاظم؟ بالعقل ما يمكن. إذا كنا عاجزين عن إدراك فعل من أفعال الرب خلقه للتراب خلقه للحجر للجبال فلن نكون أعجز مما لا نعلمه مما لم نرى شيئا من آثاره مثل يده سبحانه وتعالى مثل استوائه سبحانه وتعالى صفاته سبحانه وتعالى هذا أعجز وأعجز. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يقف ولا يخوض في علم كيفيات أفعال الرب تبارك وتعالى ولا في علم كيفيات صفات الرب تبارك وتعالى إلا بما جاء فيه النص. نعم. قالوا عن قتادة قالوه فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والله هو الخالق الرازق وهذه الأوثان التي تعبد. لا لا الرازق ليس من أسماء الله. قال والله هو الخالق الرزاق وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئا ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا. قال الله فلا تذكرون. وقال البغوي فمن يخلق يعني الله تعالى كما لا يخلق يعني الأصنام أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور لتقصيركم في شكر نعمه رحيم بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم التقصير والمعاصي. عن قتادة قالوا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وهي هذه الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا. وقوله تعالى إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة قال قتادة لهذا الحديث وهم مستكبرون عنه. وقوله تعالى لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم أن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال في جمع البيان أي حق أن الله تعالى يعلم سرهم وعلانيتهم حقا. وعن قتادة قوله ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين قال ذلك قوم من العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بهم أحد من المؤمنين يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا لهم أساطير الأولين يريدون حديث الأولين وباطلهم. وعن مجاهد قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعه من العذاب شيئا. وعن عباس رضي الله عنهما قوله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد قال هو نمرود حين بنى الصرح. وقال قتادة في قوله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد أي والله لآتاهم أمر الله من أصلها فخر عليهم السقف من فوقهم والسقف أعالي البيوت فانتكست بهم بيوتهم فأهلكهم الله ودمرهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. شيخ صليك أهل التأويل يقولون أهل السنة يؤولون في هذه الآية كيف أول يقولون فأتى الله يقولون قدرة الله فهل هذا صحيح شيخ هذا تأويل؟ لا ليس هذا تأويل لأني أنا لما تقرأ القرآن وتقطعه عما قبله عما بعده ثم تحرفه فهذا هو التأويل. أما السياق لما أنت تقول الآن يعني ولله المثل الأعلى في كلام العرب لما نقول ونحن جالسون فجاء تأمل الآن فجاء الملك وإذا به يأمرنا أن نقوم جميعا وهو في قصره. شنو فهمت الحين؟ نجا رسول الملك ما يحتاج هذا لابد من هذا ما يسمى تأويل هذا يسمى دلالة اللفظ على معناه الظاهر للسياق. هم يسمون تأويل كيف؟ نعم. قال وقوله ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أي تخالفون المؤمنين ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب. وقال الذين أوتوا العلم أن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ماتوا على الكفر فألقوا السلماء استسلموا وقالوا ما كنا نعمل من سوء. فقيل لهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال بغوي وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ثم ابتدأ فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا كرامة من الله ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وعن مجاهد في قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين قال أحياء وأمواتا قدر الله ذلك لهم. وقال محمد بن كعب القرظي إذا احتضرت نفس العبد المؤمن جاءه ملك فقال السلام عليك ولي الله الله يقرأ الله يقرئ عليك السلام ثم نزع بهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عن مجاهد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يقول عند الموت حين تتوفاهم أو يأتي أمر ربك يوم القيامة. وقال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم كفروا كما كفروا وما ظلمهم الله بتعذيبه إياهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا عقوبات كفرهم وأعمالهم الخبيثة وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون والله أعلم. قال رحمه الله تعالى قال البغوي في قوله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ليس إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي كما بعثنا فيكم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو كل معبود من دون الله فمنهم من هدى الله أي هداه الله إلى دينه ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفره. عن أبي علية قال كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه فكان فيما تكلم به والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذا فقال المشركونك تزعم أنك تبعث بعد الموت فأقسم بالله جهد أيمينه لا يبعث الله من يموت فأنزل الله وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن قتادة قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه قال للناس عامة. وقوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة قال قتادة هؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة فخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بالحبشة ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعل لهم دار هجرة وجعلهم صار من المؤمنين. قال الله ولا أجر الآخرة أكبر والله لما يثبتهم الله عليه لما يثيبهم الله عليه من حسنة أكبر لو كانوا يعلمون. قال ابن عباس لما بعث الله محمد رسوله وأنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد فأنزل الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتب الماضية أبشرا كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة. وقال مجاهدون البينات الآيات والزبر الكتب. وقوله تعالى فأمن الذين مكروا السيئات أي عملوها يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم أي في تعرضهم واشتغالهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. قال ابن عباس يقول إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. وعن قتادة أو يأخذهم على تخوف فيعاقب أو يتجاوز فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله تعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قال مجاهد صاغرون. وقال قتادة أما اليمين فأول النهار وأما الشمائل فآخر النهار. وقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. الحديث رواه البغوي وغيره. الحديث روي على لفظين أطت وأطت يعني يجوز أن تقرأها أطت السماء وحق لها أن تأط أو أطت السماء يعني يقول العلماء أن أطت أي بمعنى ثقلت وأطت يعني افتخرت. نعم. قال عن عباس ما له دين واصبا قال دائما. قال البغوي ومعناه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع عنه ذلك بزوال أو هلاك غير الله عز وجل. وعن مجاهد في قوله فإليه تجأر قال تضرعون الدعاء. وقوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم قال البغوي هذه لا متسمى لا ما العاقبة أي حاصل أمرهم هو كفرهم بما أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء. وعن قتادة ويجعلون لما لا يعلمون نصير لا ما العاقبة عشان نعرف تفسيرها يقول ليكفروا بما آتيناهم لا ما العاقبة فيه دلالة على أن الفعل السابق إنما وقع لأجل ما بعد اللام يعني الفعل السابق الذي كان قبل اللام وقع لأجل ما بعد اللام هذه تسمى لام العاقبة. قال عن قتادة قوله يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم وهم مشرك العرب جعلوا لأوثانه نصيبا من أموالهم. وعن عباس يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخر الآية. يقول يجعلون لله البنات ترضونهم لي ولا ترضونهم لأنفسكم. وذلك من كانوا في الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسها في التراب وهي حية. قال قتادة هذا صنيع مشرك العرب. أخبر الله تعالى ذكره بخبث صنيعهم. فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له. وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه. ولا عمري ما يدري أنه خير لرب جارية خير لأليها من غلام. وقال طبعا هذه قاعدة, يعني قاعدة في جميع المقضي, قضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه. هذا من قول قتادة, هو قاعدة ينبغي للمسلم أن يتعامل مع ربه على هذا الأساس, قضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه. ولهذا تجد المؤمن لا يعترض على تقدير أبدا. نعم. قال وقال ابن كثير في قوله يمسكه على هون أي إن يبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليها أم يدسه في التراب أي يئدوها. ألا ساء ما يحكمون قلبه بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين. وقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. قال ابن جرير هو القبيح من المثل وما يسوء من ضرب له ذلك المثل. وقال بغوي يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل السوء. صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. ولله المثل الأعلى صفة العليا وهي التوحيد أنه لا إله إلا هو. قال ابن كثير للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص. ماذا هذه قراءة من السوء؟ السوء قراءة حفص السوء. نعم. قال من كثيرين للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص. إنما ينسب إليهم. ولله المثل الأعلى الكمال المطلق من كل وجه ومنسوب إليه وهو العزيز الحكيم. عن أبي الأحوص قال كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم. وقرأ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. سبحان الله, يعني كاد الجعل هذه الحشرة أن يعذب بذنب بني آدم. وهذا يحصل, تصاب الدواب بالمجاعة وتصاب الدواب بالظمأ والعطش بسبب ذنوب بني آدم. نعم. قال عن مجاهد قوله يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قول قريش لنا البنون وله البنات. وقال يا مان يعني بالحسنى الجنة في المعاد. يقولون نحن في الجنة إن كان محمد صادقا بالوعد في البعث لا جرم حقا. قال ابن عباس بلى إن لهم النار في الآخرة وأنهم مفرطون منسيون فيها. وقال قتادة معجلون إلى النار. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلناك إلى هذه الأمة فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي ما أنزلناه إلا بيان للناس وهدى ورحمة للمؤمنين والله أعلم. قال الفراء في قوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه رد الكناية إلى النعم. والنعم والأنعام واحد ولفظ النعم مذكر. وقوله تعالى من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال بغوي والكناية في منه عائدة إلى ما محذوفة أي ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقال عباس السكر ما حرم من ثمر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما أحل من ثمرتها. وقال مجاهد السكر والخمر قبل أن تحرم والرزق الحسن الرطب والأعناب. وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل. قال بغي يلهمها وقذف في أنفسها ففهمت أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن فيتأوي إليها. وعن مجاهد فاسلكي سبل ربك ذللا أي قال لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال قتادة أي مطيعة. وقال مزيد الذلول الذي يقال ويذهب به حيث أراد صاحبه. فهم يخرجون بالنحل ينتجعون بها ويذهبون وهي تتبعهم. وعن قتادة قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء كما قال الله تعالى من الأدواء. وقد كان ينهى عن تفريق النحل وعن قتلها. وقال مسعود العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. قال بغوي قوله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم صبيانا أو شبانا أو كهولا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أردئه. قال مقاتل يعني الهرم. وقال قتادة أرذل العمر 90 سنة. وروي عن علي رضي الله عنه قال أرذل العمر 75 سنة وقيل 80 سنة لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا إن الله عليم قدير. وساق بسنده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر فتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. لذلك ينبغي الإنسان إذا أحس بالكسل أن يتعوذ بالله عز وجل, يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. إذا أحس الإنسان بالخمول بالمرض يتعوذ بالله تبارك وتعالى. حتى يعافيه الله جل وعلا. وقول ابن مسعود القرآن شفاء لما في الصدور، يعني من حيث أنه يذهب الشبهات، هذا المقصود، وليس معناه أنه لا يجوز الدعاء بالقرآن لأجل الأمراض العضوية، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يستشفون بالقرآن من للأمراض العضوية مثل السم الذي كان لديغ وغير ذلك من أشياء، لكن المقصود أن القرآن في نفسه شفاء لما في الصدور فيذهب الشبهات، ولكن لا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن بنية الرقية، هذا شيء معروف وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. قال ابن عباس قوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. يقول لم يكونوا يشركون عبيدهم في اموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. فذلك قوله فبنعمة الله يجحد عن وجهته قوله براد رزقهم. سبحان الله، هذا مثل عجيب، هذا مثل عجيب. ولذلك اي انسان اذا يعني يشرك عبد مع الله عز وجل يسأله، قل له انت ترضى ان يكون سائقك خادمك شريك معك في ملكك؟ يقول لك لا. طيب كيف جعلت المخلوق شريك مع الله؟ سبحان الله. نعم. قال مجاهد قوله براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم قال مثل آلهة الباطل، مثل آلهة الباطل مع الله تعالى ذكره. وقوله تعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة. قال ابن عباس هم الولد وولد الولد. وقال ابن مسعود الحفدة الاصهار. قال مجاهد الامثال الاشباه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فلا تضربوا لله الامثال، يعني اتخاذهم، يعني اتخاذهم الاصنام. يقول لا تجعلوا معي الها غيري فانه لا اله غيري. وعن قتادة قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل ضربه الله للكافر لزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة الله. قال الله تعالى ذكره ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهذا المؤمن أعطاه الله مالا يعمل في بطاعة الله وأخذ بالشكر ومعرفة الله فثابه الله على ما رزقه رزق المقيم الدائم لأهله في الجنة. وعن مجاهد ومثل مضروب للوثن وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا. وقوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. قال قتادة هو الوثن هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ قال الله يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال الكلب يعني يدلكم على صراط مستقيم. عن قتادة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، هو يقول كن فهو كلمح البصر، فأمر الساعة كلمح البصر أو أقرب، يعني يقول أو هو أقرب من لمح البصر. عن مجاهد في قول الله من بيوتكم سكنا تسكنون فيه. وعن عباس أثاثا يعني بالأثاث المال ومتاعا إلى حين يعني زينة يقول يدفعون به إلى حين. قال قتادة إلى أجل وبلغة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. قال الشجر جعل لكم من الجبال أكنانا يقول غيرانا. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر من القطن والكتان والصوف. قال بغوي قال أهل المعاني أراد الحر والبرد اكتفاء بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني الدروع ولباس الحرب. وقال عطاء إنما أنزل القرآن على قدر معرفته، فقال وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم ولكنهم كانوا أصحاب جبال. وقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال ابن جريج قال عبد الله بن كثير يعلمون أن الله خلقهم أعطاهم ما أعطاهم فهو معرفتهم نعمته ثم إنكارهم إياها كفرهم بعد. قال ابن كثير أن يعرفون أن الله تعالى هو المستي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسدون النصر والرزق إلى غيره. عن قتادة يوم نبعث من كل أمة شهيدا وشاهدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه. قال الله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وعن مجاهد فالقول إليهم القول حدثوهم. عن قتادة والقول الله يومئذ السلم يقول ذلوا واستسلموا يومئذ. وضل عنهم ما كانوا يفترون على المسعود رضي الله عنهما في قوله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال فاعي. وعن عبد الله بن عمرو قال إن لجهنم سواحن فيها حيات وعقارب أعناقها كأعناق البخت. وعن جريج في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ما أمر به ونهوا عنه. وقال ابن مسعود أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد تبين لنا في القرآن ثم تلا هذه الآية. ما في شك كل شيء علمه في القرآن، أي مما يحتاج إليه الإنسان في أمور دينه المتعلق بالدين. أما ليس المقصود كل شيء يعني في أمور الدنيا، لا، كل شيء في أمور الدين ولو كان متعلقا بالدنيا إذا كان له علاقة بالدين فحكم موجود في القرآن، لكن قصرت الأفهام عن إدراكه. ولذلك ابن عباس ما سئل عن شيء إلا كان يجاوب بالقرآن، حتى إنه مرة كان يقول كل شيء في القرآن، فقالت امرأة انظر يا ابن عباس ما تقول، يعني تتأمل هذا الكلام، هذا كبير يعني شوي. فقال هو كما أقول. فقالت المرأة: فإن العرب تقول الجار قبل الدار. أين ذلك في القرآن؟ أرادت أن تنفي العموم بمثل. فقال ابن عباس: قول الله عز وجل عن امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت العندية قبل البيتية. هذا أحسن من مثل العرب. نعم. شيخ حصلك يقول هنا، يقول قال أهل المعاني: أراد الحر والبرد اكتفاء بذكر أحدهما. نعم، يعني قال: وسرابيل تقيكم الحر، ولم يقل والبرد. شيخ، بعض المفسرين يقول أن البرد تقدم في قول الله عز وجل: من أصوافها وبارها وأشعارها ثلاثة متاعا إلى حين. طيب، هذا صحيح شيخ، أن قدم الحر على البرد لأهمية الحر. وين تقدم؟ ما في ذكر البرد. ذكرت لك لا يا شيخ، من أصوافها وبارها وأشعارها ثلاثة متاعا إلى حين، وأن هذه تنفي الحر. مفهوم المخالفة قصدي. أو الموافقة. تنفي البرد. تنفي البرد. وهذه تنفي الحر. بالمفهوم وليس بالمنطوق. ما في بس. وهذه بالمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أقوى من المفهوم نفسه. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه تعالى: وقال ابن كثير: أن يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك والمتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره، ويسدون النصر والرزق إلى غيره، وعن قتادة: يوم نبعث من كل أمة شهيدا، وشاهده نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه. قال الله تعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وعن مجاهد، فألقوا إليهم القول حدثوهم، عن قتادة: وألقوا إلى الله يومئذ السلام، يقول ذل واستسلموا يومئذ، وضل عنهم ما كانوا يفترون. وعن مسعود في قوله: زدناهم عذابا فوق العذاب. قال أفاعي: وعن عبد الله بن عمرو: إن لجهنم سواحل فيها حياة وعقارب، أعناقها كأعناق البخت. وعن ابن جريج في قوله: ونزلنا عليك الكتاب. قدم شيخ، احنا ما نبي التكرار. قال مسعود: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يمكن يتأكد أنا صاحي ولا لا. لا قاعد ترى شارب شاي. لا نعم. قال مسعود: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى آخر الآية. وقال قتادة: إنه ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرون بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهي عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على رجل من الكفار فقال: إن له والله لحلاوة، وإن عليه لطياوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. وقال نافع بن يزيد: سألت يحيى بن سعيد عن قول الله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها العهود. وعن مجاهد: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال وكيلا. عن قتادة قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلو سمعتم امرأة نقضت غزلها من بعد إمرامه لقلتم: ما أحمق هذه. وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده. وقوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. قال ابن جرير: دخلا بينكم يقول خديعة وغرورا ليطمئنوا إليكم، وأنتم مضمرون لهم الغدر وترك الوفاء بالعهد. وقال مجاهد: كانوا يحارفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحارفون هؤلاء الذين هم أعز منهم، فنهوا عن ذلك. شيخ، هناك نون زائدة في الآية. إيش زائدة؟ نون. وين؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. ولا أي نعم شيلوا النون. نعم، ولا تتخذ، حط ألف بعد الواو. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. نعم. قال: وقوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. قال ابن كثير: لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. قوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله. مثل ما هو حاصل الآن، كثير من الكفار اليوم صدوا عن الدخول في الإسلام بسبب هذه التصرفات الحمقاوية، تصرفات السفهاء، ينحرون الناس ويذبحون الناس ويحرقون الناس ويقولون هذا هو الدين. والله تالله بالله ما هذا إلا تشويه للدين وصد عن سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يتخذ يمين وعهد مع الكفار وهو ضامر في نفسه أنه لا يفي، والمؤمنون نهوا عن ذلك. فكيف بمن الغدر لواؤه؟ فكيف بمن الغدر شيمته وصفته يدخل إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان وختم دخول ثم بعد ذلك يفجر؟ أي دين هذا؟ هذا دين الشيطان. نعم. قال وقوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ينهى تعالى عن نقض العهد ويحث على الوفاء به والصبر على ذلك. وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى رواه البغوي. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس الحياة الطيبة الرزق الحلال في الدنيا. وقال الحسن هي القناعة. قال الضحاك من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياته طيبة. ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحا فعيشته ضنكة لا خير فيها. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وابن عباس ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال إذا صاروا إلى الله جزاهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والله أعلم. قال رحمه الله تعالى هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن كثير معنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه إنما سلطانه على الذين يتولونه ويطيعونه والذين هم به مشركون يعدلون بالله. وقال الضحاك عدلوا إبليس بربهم فإنهم بالله مشركون. وقال ابن عباس السلطان على من تولى الشيطان وعامل بمعصية الله. وعن قتادة قوله إذا بدلنا آية ما كان آية هو كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها. وقال ابن زيد في قوله إذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر تأتي بشيء وتنقصه فتأتي بغيره. قال وهذا تبديل ناسخ ولا تبدل آية ما كان آية إلا بنسخ. وقول تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال محمد بن كعب القرظي روح القدس جبرائيل. وقال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له جبر عد لبعض بني الحضرمي فأنزل الله لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بلاغات ابن إسحاق من أوهى ما يكون ولهذا لا تلتفتوا إليها. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال كثير يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزل على رسوله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مفتري ولا كذاب لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. ورسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم أكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقال هرقل فما كان الذي على الكذب يدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل انتهى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلى ملكه وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر الآية. وذلك المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه ثم تركوه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي لقي من قريش الذي قال فأنزل الله تعالى عذره. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشك ذلك إلى النبي حتى جاراهم نعم صلحوه فعذبوه حتى جاراهم في بعض ما أرادوا. نعم. قال فعذبوه حتى جاراهم في بعض ما أرادوا فشك ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. رواه ابن جرير وفي رواية البيهقي فقال يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير وفي ذلك أنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ابن كثير اتفق العلماء أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك. هم يفعلون به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بشرك الله فيأبى عليهم ويقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. قول ابن كثير في نقل الإجماع على جواز مقولة الكفر في حالة الإكراه لا تنس في حالة الإكراه الملجئ. أما إذا كان الإكراه ليس ملجئاً فباتفاق الفقهاء أن هذا القول كفر. فرق بين الإكراه الملجئ والإكراه العادي، إنسان رايح بلاد الكفار للتجارة ولا للسياحة ويظهر الكفر ويقول الكفر، ليش؟ قال أنا خائف منهم، هذا إكراه غير مرجي، هذا باتفاق الفقهاء كفر، ما في خلاف بينهم. إذن ما الذي يرفع عن الإنسان الكفر إذا قال الكفر أو فعل الكفر؟ الإكراه الملجئ، وهو الذي لا خيار فيه للإنسان. نعم. نعم. صحيح، هو حصل له إكراه خوف متوقع، فقال المقالة للخوف المتوقع، ولذلك لم يعذره الإمام أحمد، انتبه، لكن لم يقله صراحة، إنما قاله تورية، ولو قاله صراحة لكان الأمر يختلف تماما، عرفت؟ لأنه هو قال هذا وهذا وأشار إلى أصابعه كما هي الرواية المشهورة، ففرق بين الأمرين، لكن مثله ما كان ينبغي أن يتخوف قبل وقوع الضرب. لذلك الإمام أحمد عذر كثير من الناس لما ضرب وأكره وقال المقال الشنيع، عذره الإمام أحمد بعد الضرب. نعم. أو السجن. مثل قصة صاحب الذبابة، يعني قصة صاحب الذبابة، الآن الرجل الآن مكره، لو فعل هذا الشيء مكرها لعذر، لكنه ثبت مثل بلال. نعم. والأول الذي قرب القربان لقرابينهم قربه وهو لم يكره، وقربه على سبيل الاستهزاء والسخرية، فكانت عاقبته النار. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا يعذبوا ومنعوا من الإسلام ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال بغي: نزلت في عياش أبي ربيعة أبي جندل بن سهيل والوليد بن الوليد وسلمة بن هاشم عبد الله بن أبي أسيد الثقفي، فتنتهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم، ثم إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وقاتلوا كثير، فأخبر تعالى أنه من بعدها أي تلك الفعلة وهي إجابة للفتنة لغفور لهم رحيم يوم معادهم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون والله أعلم. هؤلاء المستضعفين كانوا في مكة، كانوا مستضعفين وغير قادرين على الهجرة، عياش بن أبي ربيعة وأبي جندل بن سهيل والوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد وسنة بن الشام وعبد الله بن أبي أسيد الثقفي، ثم إن الله يسر لهم الخروج فهاجروا. نعم. شيخ الله يحفظك، الآية مكتوبة بالياء، إيش وين؟ هل هذه قراءة أو لا؟ ما أدري والله. يوم تأتي مكتوبة يوم يأتي، يوم يأتي كلنا، هذه قراءة. نعم. قال ابن عباس: قوله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال بغي: من البر والبحر، فذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم قال قتادة إي والله يعرفون نسبه أمره، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، فأخذهم الله بالجوع والخوف والقتل. عن قتادة تقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية، وإن الإسلام طهره الله من كل سوء وجعل لك فيه ابن آدم ساعة إذا اضطريت إلى شيء من ذلك. قوله: فمن اضطر غير باغ في أكله ولا عادل يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. قال ابن كثير: وما مصدرياح، ولا تقولوا الكذب لوصفكم ألسنتكم، هذا حلال وهذا حرام. قال مجاهد في البحيرة والسائبة: قال ابن كثير: يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وعن قتادة تقول: هو على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. قال: ما قص الله تعالى في سورة الأنعام حيث يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي استقاموا على الطاعة، إن ربك من بعدها التوبة لغفور رحيم. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. ما في إنسان يعصي الله إلا وهو جاهل وقت معصية الله، أقل ما يجهل في وقت معصية الله مراقبة الله، هذا وحده كاف في أن يسمى جاهلا. وأيضا مما ينساه في وقت المعصية أنه ينسى الآثار السيئة المترتبة على المعصية، جاهل ولا لا؟ إذن جاهل، كونه نسي هذه الآثار السيئة للمعاصي فهو جاهل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن قتادة قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله، قال: كان إمام هدى مطيعا تتبع سنته وملته. عن مسروق قال: قرأت عند عبد الله هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله، فقال: كان معاذ أمة قانتة لله، قال: هل تدري ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت الذي يطيع الله ورسوله. وقال مجاهد في قوله حنيفا يقول مستقيما على دين الإسلام ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد: كان إبراهيم أمه، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. وعن مجاهد: أتيناه في الدنيا حسنة، قال: لسان صدق. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال بغوي: وقال أهل الأصول: كان صلى الله عليه وسلم أمورا بشريعة إلا ما نسخ في شريعته، وما لم ينسخ صار شرعا. وقال ابن زيد في قوله: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، إلا على الذين اختلفوا فيه، قال: كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطأوه، وأخذوا يوم السبت فحق عليهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي عرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، النصارى بعد غد. وعن مجاهد: مجادلهم بالتي هي أحسن، أعرض عن أذاهم إياك. وقال كثيرين: يقول تعالى: أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية. فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعن مجاهد: من عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال: وقال ابن كثير: وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، كما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال قتادة: ذكر لنا أن هارم بن حيان العبدي لما حضره الموت قيل له: أوصي، قال: ما أدري ما أوصي، ولكن بيعوا درعي فاقضوا عني ديني، فإن لم يفي فبيعوا فرسي، فإن لم تفي فبيعوا غلامي، وأوصيكم بخواتم سورة النحل. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: بل نصبر. وعن الحسن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال: اتقوا الله فيما حرم عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم والله أعلم. ما الآية فيها خطأ؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، مكتوب: ولا تعتدوا. ولا تعتدوا، ليش حطي؟ على هذا كلام مجاهد شيخ وحطوه مع الآية. أي نعم. وعن مجاهد: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، سكروا الآية. بعدين المجاهد إيش قال؟ أي ولا تعتدوا. نعم نعم، أحسنت. أكبر شيخ. نعم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: أتيت بالبراق فإذا ودابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت في ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. هذا فيه دلالة أن البراق ركبه في الإسراء، ثم كان عروجا ولم يكن براق. المعارج هذه مصاعد من الأرض إلى السماء، إذن البراق ركبه من مكة إلى البيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به، نعم، صعد به، لأن الله عز وجل يقول: ذي المعارج. نعم. إيش اللبن؟ هو الحليب. بدون البراق، نعم، عرج به بدون البراق، البراق لأجل المسير، نعم، بالبدن والروح، نعم، الإسراء والمعراج بالبدن والروح، نعم. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ما معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ما معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ما معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ما معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. ثم يقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة الخامسة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعود إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كأذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأله تخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي ربي خفف عن أمتي فحط عني 5. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني 5. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسل تخفيف أمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال: يا محمد، هن 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عاملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله تخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. رواه أحمد ومسلم. شيخ صليك، تفاوت الأنبياء في السماوات، هذا يدل على تفاوتهم في الفضل والمكانة، يكون إبراهيم ثم لا شك هذا يدل على تفاوت، وأيضا هذا فيه دلالة على أن الله عز وجل جعلهم في هذه الأماكن للترحيب بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا في أنبياء ما ذكروا. ونحن نعلم علم اليقين أن الأنبياء أحيانا في قبورهم وأن أرواح الأنبياء في الجنة، نعلم، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء، جعلهم في هذه السماوات ليرحبوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أرواح المؤمنين أيضا في الجنة، لكنها تعلق في الجنة، معلقة في أشجار الجنة، ولا تستغدو ولا تذهب ولا تروح. أما أرواح الشهداء وأرواح الأنبياء فهي تغدو وتروح. نعم. قال في رواية البخاري: فلما خلصت يعني إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفيها: فلما خلصت يعني السماء الرابعة فإذا إدريس عليه السلام قال: هذا إدريس. قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفيها: وقال يعني إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي حديث أبي ذر: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي حديث جابر: لما كذبتني قريش حين أسري أبي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطافقت أخبرهم عن آياته وأنظر إليه. وعند البيهقي عن سعد المسيب: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأخبر أنه أسري به فافتتنا أناس كثير كانوا قد صلوا معه. فقال أبو سلمة: فقال ناس لأبي بكر: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أشهد لأن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: يعني هذا صريح، لو كانت هذه الرؤيا رؤيا منامية ما كان المشركون ينكرون. الكافر يعلم أن روحه وأنه في المنام يصعد وين يروح ويجي ولا لا في لحظة واحدة. إذن دل على أن الرؤيا كانت إيش؟ إخبار النبي لهم على أنه كانت رؤيا حقيقية يقظة وليست منام ببدنه وروحه. لذلك أنكروا، قال جن محمد إن أحدنا يذهب شهرا إلى بيت المقدس ذهابا وشهرا إيابا. شهرا ذهابا بيش؟ بالروح ولا بالبدن؟ ببكريهما. طيب إذن هذا واضح، يعني ما أدري كيف الناس ينكرون هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فتصدقه في أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر الصديق. تأمل القياس الصحيح، جبريل عليه الصلاة والسلام له ذات ولا لا؟ بلى له ذات. يأتي بلحظة من السماء السابعة يسمع كلام الرب وينزل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة في دقائق. إذن المسافات ما لها علاقة، المسافات هذه كلها منفية في قدرة الله تبارك وتعالى، لحظة من اللحظات. خلوكم من هذه، أنا بسألكم السؤال الآن: لو أن إنسان أخبركم قبل 80 سنة أو 100 سنة قال أنا أستطيع أن أصل إلى جبل ارتفاعه 2000 متر في دقيقة، من كان يصدقه؟ ما حد يصدقه. الآن الناس يركبون طوابق 160 دور 170 دور في دقائق، دقيقتين إلى 3 يصلون، شلون؟ وهم في بقدرة المخلوقين، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ الأمر أعظم منها. لو قبل 200 سنة واحد جاء وقال تراني رحت بليلة واحدة من الكويت ورحت الصين، ما حد يصدقه، يقول هذا كذاب، بعقولهم غير ممكن. الآن البشر وصلوا إلى هذه المرتبة، فكيف برب العالمين يا أخوان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي معبودا، قال مجاهد شريكا. وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال وكثير فيه تهيج وتنبيه على المنبه أيا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبه بأبيكم إنه كان عبدا شكورا. وقد ورد في الحديث في الأثر من السلف أن نوح عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. ومن شكره أنه ما جزع يوما من دعوة قومه، مع أن الذين كانوا يسلمون في خلال 100 سنة يمكن 1-2، فيشكر الله على ذلك، شكور ولا لا؟ سبحان الله، 100 سنة ما يسلم إلا 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ويشكر الله على هذا، فكيف لا يسمى بالعبد الشكور؟ الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل يقول أعلمناه، وقال قتادة: قضاه الله على القوم كما تسمعون. وقال ابن عباس: بعث الله عليهم جالوت فجاس خلال ديارهم وضرب عليهم الخراج والذل، فسألوا الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت فنصر الله بني إسرائيل وقتل جالوت بيدي داود وأرجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم. وعن مجاهد: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم قال بعث ملك فارس ببابل جيشا وأمر عليهم أخت نصر فأتوا بني إسرائيل فدمروهم. وعن قال بعث عيسى بن مريم يحيى بن زكريا في 12 من الحواريين يعلمون الناس. قال فكان فيما نهاهم عنه نكاح ابنة الأخ. قال وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه يريدون أن يتزوجها، وكانت لها كل يوم حاجة يقضيها. فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي حاجتي أن تذبح ليحيى ابن زكريا. فلما دخلت عليه سألها حاجتها فقالت حاجتي أن تذبح ليحيى ابن زكريا. فقال سلي غير هذا. فقالت ما أسألك إلا هذا. قال فلما أبت عليه دعا يحيى ودعا بطشت فذبحه فبدرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله أخت نصر عليهم. فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على ذلك الدم. قال فألقى الله في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن، فقتل 70,000 منهم من سن واحد من سن واحد فسكن. وعن قتادة: وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال يدمر ما علوا تدميرا. قال هو أبو اختنصر أبغض خلق الله إليه فسبى وقتل وخرب بيت المقدس وسامهم سوء العذاب. وعن عباس قال: قال الله تبارك وتعالى بعد الأولى والآخرة: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. قال فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين. وهذه عامة، وهذه الآية عامة، عسى ربكم أن يرحمك وإن عدتم عدنا. هذه عام. إن عاد اليهود إلى الفساد كما هو الحال الآن عاد أمر الله عز وجل عليهم بالتدمير والقتل والتشريد. نعم. هذا قاله بعض المفسرين ولكن هذا هو المشهور. المشهور أن الوعد الأول في أيام جالوت وفي الوعد الثاني أيام بختنصر، والقول الثاني أن الأول في أيام بختنصر والثاني في أيام المؤمنين. وعسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا قال هذا في أيام عيسى، ولكن المشهور هو الأول، أن الأول في عهد جالوت والثاني في عهد بختنصر. وعسى ربكم أن يرحمكم باتباعكم لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم تتبعوه وعدتم إلى فسادكم وفسقكم وفجوركم عاد عليكم الأمر من جديد على يد المؤمنين. نعم. قال عن قتادة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال مجلسا حصورا، وقال ابن عباس سجنا، قال مزيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال التي هي أصوب وهو صاب، وهو الحق من قتادة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، قال يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك، أو على خادمه وعلى ماله. وعن رفيع بن أبي كثير قال قال علي رضي الله عنه، رفيع بن أبي كثير، عن رفيع أحسن عليك، قال عن رفيع بن أبي كثير قال قال علي رضي الله عنه سلوا عما شئتم، فقام ابن الكواء فقال ما السواد الذي في القمر؟ فقال قاتلك الله، هل سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ فقال ذلك محو الليل. وعن قتادة قوله وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة، وخلق الشمس أنوار من القمر وأعظم، لتبتغوا فضلا من ربكم، قال جعل سبحا طويلا، ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل تفصيلا أي بيناه تبينا. وعن عباس رضي الله عنه قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان، فزائل معه أينما زال، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، قال هو عمله الذي عمل أحصي عليه فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل. المقصود بالطائر هنا عمله، وفسره بعضهم بالحظ أي حظه في عنقه. نعم، وهو ما يعمله الإنسان، نصيبه من العمل. صليك شيخ لحفظك، لماذا سمي الطائر؟ لأن العمل يكون مكتوبا مسبوقا، علم الله ما الذي يكون حتى يقع. نعم. شلون؟ لا، وقتل داود جالوته. نعم. قال رحمه الله تعالى يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال قتادة قد عدى عذاب الله عليك من جعلك حسيب نفسك، سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتوا في الفترة والمعتوها والأصم والأبكم والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، ثم أرسل رسولا أن يدخلوا النار فيقولون كيف لم يأتنا رسول، ويم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل. قال أبو هريرة قرأ إن شئتم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. على كل حال، هذا الموقوف موقوف عن أبي هريرة وموقوف أيضا عن غير أبي هريرة، وله شواهد كثيرة أن الله جل وعلا لا يعذب الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ومنهم هؤلاء الأصناف الثلاث: أطفال الصغار الكفار، والمجانين الكفار، وأهل الفترة من الكفار. فإن قال قائل فكيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من أهل الفترة بأعيانهم أنهم في النار، مثل عمرو بن اللحي، مثل قصي، مثل المطعم بن عدي، عبد الله بن جدعان، مثل أبي طالب، كيف أخبر عنهم بأعيانهم أنهم في النار؟ لا، أبو طالب أدرك أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن الله عز وجل أعلمه أن هؤلاء لا ينجحون في الاختبار ولو اختبرهم الله. نعم. أو بلغتهم دعوة إبراهيم، لكن هذا بعيد، لأنه قال على فترة بنص القرآن، على فترة من الرسل. نعم. فبشره بالنار. نعم، صحيح. حديث صحيح ما يحتاج توجيه على ظاهره. إذا تيقنت فلان مات على الشرك فأنت تحكم عليه بالظاهر أنه في النار وأمره إلى الله عز وجل. إيش؟ نعم لا شك أنه من أهل الفترة، لكن بنص الحديث جاء الخبر أنه من أهل النار. قال قوله تعالى: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قال ابن عباس: أمرنا مترفيها، قال بطاعة الله فعصوا. وعن قتادة قوله: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول. يقول: أكثر ناس فيها أي جبابرتها ففسقوا فيها، عملوا بمعصية الله فدمرناها تدميرا. وكان يقال: إذا أراد الله بقوم صلاحا بعث عليهم مصلحا، وإذا أراد فسادا بعث عليهم مفسدا، وإذا أراد أن يهلكها أكثر مترفيها. قوله تعالى: وكما هلكنا من القرون من بعد نوح، أي كعاد وثمود وغيرهم من عصى الله وكذب رسله، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. عن قتادة قوله: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يقول: من كان الدنيا همه وطلبه ونيته عجل الله له فيها ما يشاء ثم اضطره إلى جهنم. قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مذموما في نعمة الله مدحورا في نقمة الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، شكر الله لهم حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا أي منقوصا. وإن الله عز وجل قسم الدنيا بين البر والفاجر والآخرة خصوصا عند ربك للمتقين. وقال ابن جريج: ما كان عطاء ربك محظورا قال ممنوعا. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا والله أعلم. عن قتادة: لا تجعل مع الله إلها عن قتادة قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول: مذموما في نعمة الله، وهذا الكلام إن كان خرج على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو معني به جميع من لزمه من عباد الله عز وجل. وعن عباس: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول: أمر. وقال مجاهد: أوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف حين ترى الأذى أو تميط عنهما الخلاء والبول كما كان يميطان عنك صغيرا ولا تؤذيهما. وعن عطاء أبي رباح في قوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: لا تنفض يدك على والديك وقل لهما قولا كريما. لا تنفض يدك على والديك يعني ترفع يدك الشكل، وبعدين وش صاير ما حتى بالإشارة باليد أو بالأصبع للوالدين ما ينبغي، هذا خلاف الأدب. فالله عز وجل نهى عن الأف ونهى عن النهر ولو إشارة باليد، فنهى عن الأفعال القبيحة ولو كان قليلا كالإشارة باليد، ونهى عن الأقوال القبيحة ولو كان مثل كلمة أف. نعم. قال نسأل الله جل وعلا رزقنا وإياكم بر والدينا. آمين. نعم. قال ابن جريج: أحسن ما تجد من القول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عروة بن الزبير: وهو أن ترين لهما حتى لا تمتنعا عن شيء أحباه. وعن قتادة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هكذا علمتم وبهذا أمرتم، خذوا تعليم الله وأدبه. وعن سعيد بن جبير: ربكم أعلم بما في نفوسكم. قال: البادرة تكون من الرجل إلى أبويه، لا يريد ذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به. فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال سعيد بن مسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. فقال سعيد بن جبير وغيرهم: الراجعون إلى الخير. وعن عباس قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قاله: أن تصل ذا القرابة والمسكين وتحسن إلى ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال: المبذر المنفق في غير حق. وقال مزيد في قوله: إن المبذرين إلى المنفقين في معاصي الله كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعن إبراهيم: إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. قال: انتظار الرزق. فقل لهم قولا ميسورا. قال: لي لن تعدهم. شيخ صالح، هل يدخل في هذه الآية الذي يبذر في المباح؟ كيف يعني؟ لا شك يدخل في التبذير. التبذير في المباح تبذير، اسمه تبذير. نعم. قول الحسن في قوله: ولا تجعل يدك. لذلك لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كانوا يبذرون أبدا. انظر إلى هذه القصة المشهورة، رأى عمر جابر بن عبد الله وفي يده لحم، فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتهيته. قال: وكلما اشتهيت اشتريت. يلا شو نقول حنا؟ يا ويل إذا جاء البيت وما لقى الطبخ اللي يبيه. كل يوم اتق الله في نفسك، عليك بالزهد والورع يا أخي. شنو والله الذي لا إله إلا يا أخوان، إني أصبحت أكره الطعام من يوم أن قرأت كلام ابن جماعة يقول: إن طالب العلم لو لم يكن له فقه إن الطعام يحوجه إلى الخلاء خلاص يا أخي اكره الطعم، لأن كل ما أكلت تحتاج أنك تروح الخلاء وتشم الرائحة الخبيثة المنتنة، إذن ليش تملي بطنك؟ ليش؟ حتى كان بعض العلماء ومنهم ابن القيم لا يأكل إلا ما فيه رائحة طيبة، يقول حتى لا أشم من نفسي إلا رائحة طيبة. سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى بن الحسن في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال لا تجعلها مغلولة عن النفقة ولا تبسطها تبذر بسرف فتقعد ملوما محصورا، قال ابن عباس فتقعد ملوما يقول يلوم نفسه على ما فات من ماله، محصورا يعني ذهب ماله كله فهو محصور، وقال قتادة فتقعد ملوما في عباد الله محصورا يقول نادما على ما فرط منك، وقال ابن زيد ثم أخبرنا تبارك وتعالى كيف يصنع فقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال يقدر يقل، وكل شيء في القرآن يقدر كذلك، ثم أخبر عباده أنه لا يرزقه ولا يؤده أن لو بسط عليهم ولكن نظرا لهم منه، فقال ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وعن قتادة تقول ولا تقتل أولادكم خشية إملاق خشية الفاقة، وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة فوعظهم الله في ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، فقال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال ابن جريج إثما وخطيئة. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وقضى أيضا ألا تقربوا أيها الناس الزنا إنه كان فاحشة يقول إن الزنا كان فاحشة، وساء سبيلا يقول وساء طريق الزنا طريقا لأنه طريق أهل معصية الله والمخالفين أمره فأسوئ به طريقا ويورد صاحبه إلى جهنم. وعن قتادة تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وإنا والله ما نعلم يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إذا رجلا قتل متعمدا فعليه القواد، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان، قال ابن عباس بينة من الله عز وجل أنزلها يطلبها ولي المقتول العقل والقود وذلك السلطان. وعن قتادة فلا يسرف في القتل، قال لا يقتل غير قاتله، من قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة، ومن قتل بحجر قتل بحجر. وعن طلق بن حبيب في قوله فلا يسرف في القتل، قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل، قال ابن كثير وقوله إنه كان منصورا أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا. قال ضحاك في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال يبتغى له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا. وعن الحسن وزين بالقسطاس المستقيم قال القبان، قال في القاموس القبان كشداد، القسطاس والأمين، وقال أيضا وقفان كل شيء جماعته واستقصاء عمله والقبان والأمين. وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويل، قال قتادة أي خير ثوابا وعاقبة. وأخبرنا أن ابن عباس كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على إحرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. قالوا عن قتادة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت أو لم تسمع، فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله. وعن مجاهد لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، قال القتيبي لا تتبعه بالحدس والظن. مرة ثانية صلحناها، قلنا القتيبي. يعني حتى في المنام إنسان لم يرى شيء يقول رأيت في منامي كذا وكذا، هذا يدخل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعد بعض العلماء أن من إنسان إذا قال رأيت في منامي كذا ولم يرى عده من الكبائر. نعم. ما في بأس، جبال وجنابذ قطع، ما في جبال، إذن صلحوها جنابذ اللؤلؤ رواية البخاري، هو حل البخاري صفحة كم؟ 590، صفحة 590 البخاري. وين البخاري؟ حديث أبي ذر. نعم نعم. يشطب جبال شيخ؟ إيه يشطب الجبال حطوا الجنابذ ما دام حال البخاري وليس في البخاري خلاص، بس هو حال البيهقي يا شيخ. شيخ صاحب الحاشية حلل البخاري رقم واحد ولا رقم اثنين؟ رقم اثنين نعم. فجل الله فطفت جبال جنابذ، خلاص صلحوها. أنا من أول ما تكلمت لأن ظنيت رواية البيهقي. أي فوق. نعم. شيخنا المحقق حال للبخاري لكن ألفنا حال البخاري. لعلم ألف الشيخ يريد رواية أبي ذر لرواية البيهقي. ما أدري. نعم. بس هي المحفوظ رواية البخاري. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مراحا أي بطرا وكبرا، فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قال بغي معناه كل الذي ذكرنا في قوله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه كان سيئه أي سيئ ما عددنا عليك عند ربك مكروها، لأن فيما عددنا أمورا حسنة كقولنا وآت ذا القربى حقه واخفض لهما جناح الذل وغير ذلك. وقال مزيد في قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة قال القرآن، قال بغي وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال عباس مطرودا عن قتادة ملوما في عبادة الله مدحورا في النار. قال بغي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات والمراد منه الأمة. قال بغي قوله عز وجل أصفاكم ربكم أي اختاركم فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختاركم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله إنكم لتقولون قولا عظيما، يخاطب مشركي مكة. ولقد صرفنا في هذا القرآن يعني العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والأعلام ليذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا، وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا وتكريرنا إلا نفورا ذهابا وتباعدا عن الحق. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا يعني الآلهة إلى ذي العرش بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. ثم نزه نفسه فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ابن كثير وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إني قاص عليكم الوصية آمركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك بالله والكبر وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض ما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقاصمتهما أو لفصمتهما. وآمركما بسبحان الله بحمده فإنهما صلاة كل شيء وبهما يرزق كل شيء، رواه أحمد. وقوله تعالى إنه كان حليما غفورا، قال قتادة إنه كان حليما عن خلقه فلا يعجل كعجله كعجلة بعضهم على بعض غفورا لهم إذا تابوا وبالله التوفيق. أحسنت بارك كبارك. يلا شباب السلام. ها إذا لم يكن ديدنه أحيانا تعوذ بعد التثاؤب ما في بأس، لكن لا يتخذ ذلك سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن قتادة قوله إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوا وأن ينتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وأن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقوله تعالى نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال قتادة ونجواهم أن زعموا أنه مجنون وأنه ساحر، وقالوا أساطير الأولين. عن مجاهد انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، مخرجا الوليد بن مغيرة وأصحابه. وعن مجاهد قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قل قال ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله ما كنتم. وعن قتادة فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أي خلقكم فسينغضون إليك رؤوسهم يقول فإنك إذا قلت لهم ذلك فسيهزون إليك رؤوسهم برفع وخفض. وقال ابن عباس يحركون رؤوسهم يستهزئون ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم من قبوركم فتستجيبون بحمده. قال ابن عباس بأمره. وقال ابن كثير وله الحمد على كل حال. وعن أي وله الحمد صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير أي وله الحمد على كل حال. وعن قتادة وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي في الدنيا في أنفسهم وقلت حين عاينوا يوم القيامة. وعن حسن في هذه الآية يقول لعبادي يقول التي أحسن قال التي هي أحسن لا يقول له مثل قوله يقول له يرحمك الله يرحمك الله يغفر الله لك إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وعن ابن جريج قوله ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم قال فتؤمنوا أو إن يشاء يعذبكم فتموتوا على الشرك كما أنتم انتهى. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن قتادة قوله وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وآتى داود زبورا كنا نحدث دعاء علمه داود تحميد وتمديد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن ابن عباس قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة وعزيرا هم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال مجاهد عيسى بن مريم وعزير والملائكة. وقال ابن عباس والوسيلة القربة. وقال قتادة القربة والزلفة. وقال الزجاج أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله ويتقرب إليه بالعمل الصالح. قال ابن مسعود نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. وقال ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا بأن يحولوه إلى غيركم. المعنى أن الذي يقدر على ذلك والله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكر هؤلاء الذين يدعوهم وهؤلاء المشركون أربابا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول يبتغي المدعون أربابا إلى ربهم القربة والزلفى لأنهم أهل إيمان به والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله أيهم أقرب إليه بصالح أعماله واجتهاده في عبادته أقرب من عنده زلفى ويرجون بأفعالهم تلك رحمته ويخافون بخلافهم أمره عذابه إن عذاب ربك يا محمد كان محذورا متقا. وعن مجاهد في قول الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة فمبيدوها أو معذبوها بالقتل والبلاء كل قرية في الأرض سيصيبها بعض هذا. وقال ابن زيد في قوله كان ذلك بالكتاب مسطورا قال في أم الكتاب. وقال ابن كثير في اللوح المحفوظ قال وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال تعالى في الأمم الماضين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن الإنسان نظر إلى الواقع لوجد أنه ما يوجد قرية إلا وأصابها في يوم من الدهر شيء ولا يوجد مدينة إلا وأصابها شيء بسبب الذنوب والكفر والمعاصي في حين من الدهر ومع ذلك لا يتوبون. نعم. قال وعن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا. فقيل له إن شئت أن نستأني بهم لعلنا نجتبي منهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك الذين قبلهم. فقال بل تستأني بهم. فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة قال قتادة أي بينة فظلموا بها. وقال ابن جرير: وذلك أنهم قتلوها وعقروها. وعن قتادة قوله: وما نوصل بالآيات إلا تخويفا، وإن الله تخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد بن مسعود فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. طبعا هؤلاء الطبائعين يقولون هذه أمور طبيعية. طيب أمور طبيعية، من الذي غير الطبيعة؟ ولماذا تغيرت الخسوف والكسوف والزلازل الفيضانات الأمور هذه كلها؟ سنن الله الكونية تتغير بأمر الله جل في علاه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بلاد المسلمين. نعم. قال وقوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال مجاهد: فهم في قبضته. وقال قتادة: أي منعك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك. وإذ قلنا، شيل كلمة الألف. نعم. قال وعن ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة أسري به والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. وعن حسن في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: كفار أهل مكة أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يزعم أنه سار مسيرة شهرين في ليلة. وعن قتالة قوله: والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وهي شجرة الزقوم خوف الله بها عباده فافتتنوا بذلك حتى قال قائلهم: أبو جهل بن هشام زعم صاحبكم أن هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا. فأنزل الله تعالى إلا التمر والزبد، الزبد اللي هو الزبدة يعني. نعم. التمر يحطونه مع الزبدة يسمونها الزقوم. نعم. قال: وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا. فأنزل الله تبارك وتعالى: حين عجبوا أن يكون في النار شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إني خلقتها من النار وعذبت بها من شئت من عبادي وبالله التوفيق. هذا الإنسان مخلوق من طين، ولو ضرب بالطين لتألم، فالله عز وجل قادر على كل شيء. لا هذا فيه نظر، وإنما المقرر في أذهان الناس بالفطرة أن الشياطين رؤوسها مخوفة. نعم. نسبة إلى زوج حليمة، كان يكنى بأبي كبش، حليمة مرضعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأبو كبش هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وكانوا هم إذا غضبوا عليه لا ينسبونه إلى قريش، ينسبونه إلى أبيه من الرضاع. نعم. لا، الرؤيا بعض ما رآها في ليلة الإسراء، بعض الأشياء التي رآها في ليلة الإسراء. نعم، حقيقي. نعم، أثناء الإسراء والمعراج. نعم. قال وعن مجاهد قوله تعالى: لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، قال: لا أحتوينهم، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، قال: وافرا. وقال قتادة: عذاب جهنم جزاؤهم ونقمة من الله من أعدائه فلا يعدل عنهم من عذابها شيئا. وعن مجاهد: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: باللهو والغناء. وقال ابن عباس: صوته كل داع دعا إلى معصية الله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال: خيله كل راكب في معصية الله ورجله، قال: كل راجل في معصية الله. وقال قتادة: إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. وقال ابن جرير: واستفزز واستخف واستجهل والجلبة الصوت. وعن قتادة في قوله: وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: قد والله شاركهم في أموالهم وأعطاهم الله أموالا فأنفقوها في طاعة الشيطان في غير حق الله تبارك اسمه. وقال الحسن: شاركهم في الأموال أمرهم أن يكسبوها من خبيث وينفقوها في حرام. وقال ابن عباس: مشاركته إياهم في الأولاد سموا عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. وقال الحسن: قد والله شاركهم في أموالهم وأولادهم فمجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام وجزأوا من أموالهم جزءا للشيطان. وقال ابن جرير: كل ولد ولدته أنثى عصى الله في تسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو وأده أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاركة إبليس فيه. وعن قتادة قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وعباده المؤمنون. وقال الله في آية أخرى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وعن ابن عباس قوله: ربكم الذي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله قال: يجري الفلك. وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قال بغوي: أي بطل وسقط من تدعون من الآلهة إلا إياه فلم تجدوا معينا سواه فلما نجاكم أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر وأخرجكم من البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة كفرا بكم لنعمه وكان الإنسان كفورا. وعن قتادة قوله: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا يقول حجارة من السماء ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي منعة ولا ناصرا. أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا يقول لا يتبعنا أحد بشيء من ذلك. وعن مجاهد: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا قال نصيرا ثائرا. وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم بالعقل وحسن الصورة وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات في المآكل والملابس والمشارب فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال ابن جريج: وفضلناهم في اليدين يأكل بهما ويعمل بهما وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال مجاهد بنبيهم قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله وإياكم منهم. نعم نعم. لأنها تحصب ترمى يعني. نعم. قال وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بهم قال وقوله تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا قال قتادة: الذي في شق النواة. وقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال قتادة: ومن كان في هذه أعمى في الدنيا فيما أراه الله من الآيات من خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم فهو في الآخرة الغائبة التي لم يراها أعمى وأضل سبيلا. وقال بعض السلف: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. جميلة الكلمة هذه: من كان في الدنيا أعمى عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. ما يهتدى. وقال قتادة: أطافوا به ليلة فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا فأرادوه على بعض ما يريدون فهم أن يفارقهم في بعض ما يريدون ثم عصمه الله فذلك قوله لقد كدت تركن إليهم. وقال مجاهد: قالوا له ائت آلهتنا فامسسها. وعن ابن عباس قوله: إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات يعني ضعف عذاب الدنيا والآخرة. وعن قتادة قوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. وقال: وقد هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولو فعلوا ذلك لما توطنوا ولكن الله كفهم عن إخراجه حتى أمره ولقلما مع ذلك لبثوا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن عباس: دلوك الشمس زيغها بعد نصف النهار يعني الظل وغسق الليل بدو الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن عباس: دلوك الشمس زيغها بعد نصف النهار يعني الظل وغسق الليل بدو الليل. تكرار تكرار. نعم. قال القرآن الفجر, وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الصبح. وقال البغوي فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر, وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء, وقرآن الفجر فهو صلاة الصبح انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة, وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن ابن عباس ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني بالنافلة أنها للنبي خاصة, أمر بقيام الليل وكتب عليه عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. قال مقام محمود مقام الشفاعة. وقال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي يقوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وهذا هو الثابت. أما المنقول عن مجاهد فلم يثبت مرفوعا ولا موقوفا على صحابي. نعم. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة, فأنزل الله تبارك وتعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة وإن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان, فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله عز وجل ولحدود وفرائض الله ولإقامة دين الله, وإن السلطان رحمة من الله جعلها بيد عباده, لولا ذلك لا غار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. وقال وقل جاء الحق قال القرآن, وزهق الباطل قال الشيطان, إن الباطل كان زهوقا. وعن ابن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما, فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. متفق عليه. كلام ابن عباس جميل, يقول وإن السلطان رحمة من الله جعلها الله بيد عباده, لولا ذلك لا غار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفا. قال وعن قتادة قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه, وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. وعن مجاهد قوله ونأى بجانبه قال تباعد منا إذا مسه الشر كان يئوسا. قال قتادة يقول إذا مسه الشر يئس وقنط. قل كل إذا مسه الشر إيش؟ قال إذا مسه الشر يئس وقنط. نعم. قال قل وقوله قل كل يعمل على شاكلته يقول على ناحيته ونيته, وقال ابن زيد على دينه. قال ابن كثير وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقوله فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا منا ومنكم وسيجزي كل عامل بعمله. وعن ابن عباس قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل, فقالوا سلوه عن الروح فنزلت, ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا, أوتينا التوراة, ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فأنزل الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. رواه أحمد. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة ومتوكل على عسيب, إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح, فسألوه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا, فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي, فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. وقال ابن كثير هذا البيان يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية, وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك, أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم أنزالها عليه, وهذه هي الآية. وعن ابن عباس في قوله ويسألونك عن روح الآية, وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد, وإنما الروح من الله ولم يكن نزل عليه شيء فلم يحر إليهم شيئا, فأتاه جبريل فقال له قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا من جاءك بهذا؟ قال جاءني به جبريل من عند الله فقالوا والله ما قاله والله ما قاله لك إلا عدونا. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قال ابن مسعود اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع يسري عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا ثم يفيضون في الشعر. وعن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرش كدوي النحل فيقول الرب ما لك وهو أعلم فيقول يا رب أتلى ولا يعمل به. وعن ابن جريج قوله لئن اجتمعت الإنس والجن إلى قوله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال معين قال يقول لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا لم يأتوا مثل هذا القرآن. وقال البغوي نزلت حين قال الكفار لو شئنا لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى. فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق. قال ابن كثير وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له والله أعلم. وقال البغوي قوله عز وجل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها فأبى أكثر الناس إلا كفرا. قال ابن كثير جحودا للحق وردا للصواب. وقوله تعالى وقالوا ومشرك قريش لن نؤمن لك لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قال قتلت عيونا. وقوله كسبا قال قطعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا نعاينهم معاينة. وعن ابن عباس أو يكون لك بيت من زخرف يقول من ذهب. وعنه أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا البختري بن هشام والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن مغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن الخلف وعل والعاص بن وائل ونبيها ومنبها بن حجاج اجتمعوا ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموا وخاصموا حتى تعذروا فيه فابعثوا فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بدء وكان عليهم حريصا يحب رشدهم حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومي ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بينك وبيننا فإن كنت جئتنا بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تطلب الشرف سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الأمر الذي بك رأي تراه حتى قد غلب عليك لا تستطيع رده بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. يعني وإن كان هذا الأمر الذي بك رؤي تراه رؤي يعني مقصود المس الجني يعني نعم. وكانوا يسمون التابع من الجن الرؤي أو الرأي نعم. قال وإن كان هذا الأمر الذي بك رؤي تراه حتى قد غلب عليك لا تستطيع رده بذلنا لك الأموال في طلب الطب حتى نبرئك منها أو نعذر فيه. وكانوا يسمون التابع من الجن الرؤية نعم. قال وكانوا يسمون التابع من الجن الرؤية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف عليكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا. فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فقالوا يا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد أضيق منا بلادا ولا أشد منا عيشا فسل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ويبسط لنا بلادنا ويفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقولون حق هو أم باطل فإن صدقوك صدقناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن بهذا بعثت فقد بلغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه أصبروا لأمر الله. قالوا فإن لم تفعل هذا فسأل ربك أن يبعث لنا ملكا ملكا يصدقك وسأله أن يجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه. فقال ما بعثت بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا. قالوا فأسقط السماء علينا كما زعمت أن ربك لو شاء فعل ذلك. فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم. وقال قائل منهم لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن أبي أمية وابن عمتي عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبلوا منه ثم سألوك أمورا يعرفون بها منزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تجعل لهم ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا أصدقك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي حزينا لما رأى. فأنزل الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. يعني أنهم ما طلبوا الآيات لأجل الإيمان إنما طلبوا الآيات تعنتا وهذا ظاهر. واحد منهم يقول له حتى لو بعثت قصي بن كلاب لن نؤمن حتى يصدقك. طيب وش فائدة إذا من بعثي؟ نعم. قال وقوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أي وليس ما سألتم في طوق البشر. طبعا هؤلاء الذين ذكروا ما أسلم منهم إلا أبو سفيان. قال وقال البغوي مطمئنين مستوطنين مقيمين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن أني رسوله إليكم. وقوله تعالى كلما خبت قال ابن عباس سكنت أي سكن لهيبها. في الصحيحين عن أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قال قتادة خشية الفاقة وكان الإنسان قتورا قال بخيلا ممسكا. وعن ابن عباس قوله ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات قال يد موسى وعصاه والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات. وروي عن الحسن فسأل بني إسرائيل قال سؤالك إياهم نظرك في القرآن. وقال البغوي فسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومهم. وقال في فتح البيان فسأل يا محمد بني إسرائيل عن الآيات ليطمئن قلبه ويظهر للمشركين صدقك ليطمئن قلبك ويظهر للمشركين صدقك. وقال بعض المفسرين والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان لأن الأدلة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت والمسؤولون مؤمنو بني إسرائيل. وقوله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قال ابن كثير أي حججا وأدلة على صدق ما جئت به وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. وقوله تعالى فأراد أن يستفزهم وأن يخرجهم من الأرض يعني أرض مصر فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا. قال قتلت أي جميعا أولكم وآخركم. وعن ابن عباس قوله وقرآنا فرقناه يقول فصلناه. وعن قتلت قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال لم ينزل في ليلة ولا ليلتين ولا سنة ولا سنتين ولكن كان بين أوله وآخره 20 سنة وما شاء الله. وقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قال البغوي هذا على طريق الوعيد والتهديد إن الذين أوتوا العلم من قبله قال ابن كثير من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ولم يبدلوه إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قال ابن عباس للأذقان للوجوه ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إن الذين أوتوا العلم من قبله حطوا الهاء. وقال في جامع البيان: إنه كان وعد ربنا في الكتب السالفة بإرسال رسول خاتم الرسل مفعولا واقعا كائنا. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى، فأنزل الله ويدعو مثنى. قال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى، فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الآية. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما كلهن في القرآن، من أحصاهن دخل الجنة، رواه ابن جرير. هذه الرواية، رواية كلهن في القرآن، هذه الرواية فيها دلالة أن أسماء الله عز وجل موجودة في القرآن، بحاجة إلى تتبع وإخراج. نعم. وعن ابن عباس قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: كانوا يجهرون بالدعاء، فلما نزلت هذه الآية أمروا أن لا يجهروا ولا يخافتوا. وعن عائشة قالت: نزلت في الدعاء. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبون القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا. وعن القرظي في هذه الآية: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، قالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل، فأنزل الله هذه الآية. وقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر تكبيرا، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: سورة الكهف مكية، وهي 111 آية، روى مسلم وغيره عن ابن الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصي من الدجال. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، رواه الحاكم وصححه. وفي بعض الروايات أن من أدرك الدجال فليقرأ عليه أول 10 آيات أو آخر 10 آيات من سورة الكهف فيعصمه الله تبارك وتعالى. هذا فيه دلالة أن القرآن عصمة من الفتن. نعم. قال: وعن ابن عباس قوله: ولم يجعل له عوجا قيما يقول أنزل الكتاب عدلا قيما، ولم يجعل له عوجا. وقال قتالة: معناه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولكن جعله قيما لينذر بأسا شديدا. قال ابن إسحاق: عاجل عقوبة في الدنيا وعذابا في الآخرة من لدنه، أي من عند ربك الذي بعثك رسولا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، في دار خلد لا يموتون فيه، الذين صدقوك بما جئت به من عند الله وعملوا بما أمرتهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قريش، في قولهم: إنما نعبد الملائكة وهن بنات الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قولهم: إن الملائكة بنات الله، إن يقولون إلا كذبا. وعن قتادة: فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال: حزنا عليهم. وقال ابن إسحاق: يعاتبه على حزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم، أي لا تفعل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، اختبارا لهم أيهم أتبعوا لأمري وأعملوا بطاعتي. وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وعن ابن إسحاق: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني الأرض، إنما عليها لفان وبائد، وإن المرجع إلي، فلا تأس ولا يحز ولا يحزنك ما ستسمع وترى فيها. وقال ابن كثير: وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى أتيا المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا لهم أمره وبعض قوله وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. قال فقالوا لهم سلوا عن ثلاث نبوكم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متقول قرروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ في مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النظر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه. ولم يستثني فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله في ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل عليه السلام إلى الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطوار وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعن مجاهد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال ابن عباس الرقيم واد دون فلسطين وهو قريب من أيلة. وعن سعيد بن جبير قال الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيها قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وعن قتلات قوله ثم بعثناه لنعلم أن يحجبين أحصى لما لبثوا أمدا يقول ما كان لواحد من الفريقين علم لا لكفارهم ولا لمؤمنهم. عن مجاهد أبدا قال عددا. قال ابن كثير هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار ثم بسطها بعد ذلك. قال ابن إسحاق مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا الطواغيت وفيهم بقايا على دين موسى وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده. فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس كان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك. وقال مجاهد كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل سوقهم فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد فقاردوا منهم وأسنهم إني لا أجد في نفسي شيئا ما أظن أن أحدا يجده. قالوا ماذا تجد؟ قال أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض. وقالوا نحن نجد. فقاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فاجتمعوا أن يدخلوا الكهف وعلى مدينتي من ذاك جبار يقال له دقيانوس. فلبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 رقدا. وعن قتلات قوله ربطنا على قلوبهم بالإيمان إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا يقول كذبا. وقال ابن زيد الشطط الخطأ من القول. وقال ابن كثير شططا أي باطلا وكذبا وبهتانا. وقوله تعالى ويهيئ لكم من أمركم مرفقا قال البغوي ويهيئ لكم يسهل لكم من أمركم مرفقا أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم. وعن ابن عباس وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يقول تميل عن كفهم يمينا وشمالا. وقالوا أن الشمس تطلع عليهم لا حرقتهم ولو أنهم لا ينقلبون لا أكلتهم الأرض. وعن سعيد بن جبير قال وإذا غربت تقرضهم تتركهم ذات الشمال. وعن قتلاتهم في فجوة منه يقول في فضاء من الكهف ذلك من آيات الله. قال ابن قتيبة كافهم مستقبل بنات نعش. وقال ابن كثير وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تدخل أغارهم من شاب شمال بابه. وقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود قال إن أعينهم كانت مفتحة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن عباس يقول بالفناء. وقال ابن جريج يحرس عليهم الباب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة فلا يقدر أحد أن يدنو منهم. وعن عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم، رزقهم الله الإسلام فتعوذوا بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف، فضرب الله على سمعهم فلبثوا دهرا طويلا حتى هلكت أمتهم وجاءت أمة مسلمة وكان ملك مسلما فاقتله في الروح والجسد، فقال قائل: يبعث الروح والجسد جميعا، وقال قائل: يبعث الروح فأما الجسد فتأكل الأرض فلا يكون شيئا، فشق على ملكهم اختلافهم، فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد، ثم دعا الله تعالى: أي ربي قد ترى اختلاف هؤلاء فبعث لهم آية تبين لهم، فبعث الله أصحاب الكهف، فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق ويرى الإيمان بالمدينة ظاهرة، فانطلق وهو مستخفٍ حتى أتى رجلا يشتري منه طعاما، فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها، فقال له الفتى: أليس ملككم فلان؟ قال: بل ملكنا فلان فلان. فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك فسأله، فأخبره الفتى خبر أصحابه، فبعث الملك في الناس فجمعوا، فقال: إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد، وإن الله قد بعث لكم آية، فهذا رجل من قوم فلان، يعني ملكهم الذي مضى. فقال الفتى: انطلقوا بلا أصحابي. فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهوا إلى كهف، فقال الفتى: دعوني أدخل إلى أصحابي. فلما أبصرهم ضرب على أذنه وعلى آذانهم، فلما استبطأوه دخل الملك ودخل الناس معه، فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئا غير أنها لا أرواح فيها، فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم. هذا إجماع أهل الإسلام واليهود والنصارى أن البعث وأن القيام من القبور يكون للروح والجسد معا، ولم ينكر هذا إلا شرذمة من الفلاسفة وبعض مشركي العرب، فزعموا أن البعث روحاني لا جسدي. ومر معنا بنات نعش. بنات نعش هذا اسم لبعض النجوم في السماء، يعني أن كهفهم كان مستقبل بنات نعش، يعني إلى جهة هذه النجوم، والله أعلم. نعم. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال ابن كثير: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم مسلمون منهم، والثاني أنهم أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوه انتهى. ومما يدل على أنهم مذمومون أن الله وصفهم بالغلبة ولم يصفهم بالعلم. لو قال: وقال الذين أوتوا العلم لنتخذن عليهم مسجدا، قلنا هذا ممدوح. فلما قال الذين غلبوا على أمرهم، علمنا أن الغلب للعوام، العلماء صار مغلوبين الآن. نعم، مثل الحين العلماء يقولون ما في مظاهرات، والعوام يقولون لا في مظاهرات، ويصير العلماء شأنهم مغلوب. نعم. قال: وعن قتادة: ما يعلمه إلا قليل، يقول قليل من الناس. وعن ابن عباس: ما يعلمهم إلا قليل، قال: أنا من القليل، كانوا سبعة فلا تماري فيهم إلا براء ظاهرا، يقول إلا بما قد أظهرنا لك من أمرهم. وقال قتادة: أي حسبك ما قصنا عليك من شأنهم. وعن ابن عباس: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، قال: هم أهل الكتاب. وعن أبي العالية في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت ثم ذكرت فاستثني. وقوله تعالى: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قال ابن كثير: أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فسأل الله تعالى فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وعن مجاهد: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال: عدد ما لبثوا. وعن قتادة: أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع منه تبارك وتعالى. كلما كان الإنسان ألصق بالله عز وجل هداه الله. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، إذا أشكلت عليك مسألة أو ما حفظت شيئا أو ما فهمت شيئا، أبذل الأسباب والجأ إلى خالق الأسباب. نعم. قال: وعن مجاهد ملتحدا قال: ملجان. وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، قال ابن عباس: لا تجاورهم إلى غيرهم. وعن سعد بن أبي الوقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6، فقال المشركون: النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. وقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال مجاهد ضياعا. وقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال البغوي هذا على طريق التهديد والوعيد كقول اعملوا ما شئتم. وعن ابن عباس في قوله إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها قال حائط من نار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل قال هو ماء غليظ مثل دردري الزيت، وقال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء وشجرها أسود وأهلها سود. وقال سعيد بن جبير المهل هو الذي قد انتهى حره، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكره فإذا قرب منه شوى وجهه وقعت فروة رأسه وإذا شرب قطع أمعاءه. يقول تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقة، رواه ابن جرير. وعن مجاهد وساءت مرتفقا قال مجتمعا، وقال ابن كثير وساءت مرتفقا أي وساءت النار نزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق كما في الآية الأخرى إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا بما أمروهم به. قال ابن كثير والأرائك جمع أريكة وهي السر تحت الحجلة، والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة والله أعلم. بشخانة كلمة فارسية، بشخانة معناها يعني شلون ترجمة ديوانية يعني. نعم. قال لما ذكر سبحانه وتعالى الكفار المستكبرين والمؤمنين المستضعفين ضرب لهم مثلا بهذين الرجلين، قال قتادة في قوله فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، كفور لنعم ربه مكذب بلقاء ممتن على الله. وقوله تعالى قال له صاحبه يحاوره أن يجادله وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، قال البغوي وأصله لكن أنا، فحذفت الهمزة طلبا للتخفيف لكثرة استعمالها ثم إضغمت إحدى النونين في الأخرى. وقال ابن كثير لكنه الله ربي أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ولا أشرك بربي أحدا بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا أي فتكبرت وتعظمت علي. قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت. نعم. لا لكن إن، لكن إن إيش الآية؟ لا إيش الآية؟ لكنه والله، لكن أنا بالفتح الهمز، بعدين أدغم حذفت الهمزة والتقى النونان فصار لكن نا. نعم. لا ما في بأس، في القرآن ورد لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وهنا الآية ترشدنا إلى أن ماذا نقول؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي الحديث فليبرك، ما في تعارض، قل هذا قل هذا. بعض الناس مع الأسف إذا سمع كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلغي القرآن، هذا غلط، هذا غلط. كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن وليس فيه وزيادة على القرآن، ما فيه إلغاء للقرآن. نعم. ما فيه دلالة على هذا. نعم. قال وقوله تعالى فعسى ربي، هو المقصود أن الإنسان يذكر الله هو المقصود أن الإنسان يذكر الله حتى يذهب الشيطان في فورته. نعم. قال وقوله تعالى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال قتادة حسبانا عذابا فتصبح صعيدا زلقا. قال ابن عباس مثل الجرز. أو يصبح ماؤها غورا. قال قتادة ذاهبا قد غار في الأرض فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها متلهفا على ما فاته وهو يقول يا ليتني لم أشرك ربي أحدا. وعن مجاهد في قوله في قول الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله قال عشيرته وما كان منتصرا. قال قتادة ممتنعا. وقوله تعالى هنالك الولاية لله الحق. قال ابن كثير هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هو خير ثوابا أي جزاء وخير عقوبا أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة. وعن ابن عباس قوله والباقيات الصالحات قال هي ذكر الله قول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والصدقة والحج والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهل الجنة التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وما جاء في الحديث في تفسير الباقيات الصالحات بالأذكار الأربع هو من باب ذكر التنويع وليس من باب الحصر. نعم. قال وعن مجاهد وترى الأرض بارزة قال لا حجر فيها ولا غيابة ولا شجر ولا بناء ولا جبال فيها. وعن قتادة قوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء ولم يشتكي أحد ظلما. فإياكم ومحقراء المحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لها مثلا يقول كمثل قوم انطلقوا يسيرون حتى نزلوا بفلات من الأرض وحضر صنيع القوم فانطلق كل رجل يحتطب فجعل الرجل يجيء بالعود ويجيء الآخر بالعود حتى جمعوا سوادا كثيرا وهججوا نارا فإن الذنب الصغير يجتمع على صاحبه حتى يهلكه. نسأل الله السلام والعافية. لا شرك هنا في قوله أن الله عز وجل أعطاه هذا لأنه يستحقه وأنه هو الذي فعل فنسب الأمر إلى نفسه هذا شيء. وشركه الثاني كفره أنه قال وما أظن الساعة قائمة ففسر الشرك بالكفر وهذا دليل أن الكفر شرك والشرك كفر. نعم. قال وقال ابن كثير يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشاه وابتدأه بألطافه ورزقه غذاه ثم بعد هذا كله وإلى إبليس وعاد الله ثم بعد هذا كله والى إبليس وعاد الله. فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن أي خانه أصله فإنه خلق من مارج من نار. وأصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة انتهى. وعن مجاهد في قول الله تعالى فسق عن أمر ربه قال عصى في السجود لآدم فأفتتخذونه وذرية وأولياء من دوني قال ذريتهم الشياطين. وقال قتادة وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس ما استبدلتموه بعبادة ربهم إذا طاعوا إبليس. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا قال أعوانا. وقال ابن كثير يقول تعالى أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير. وقد صح الحديث أن إبليس هو أبو الجن وأن آدم هو أبو الإنس. نعم. أما الملائكة فخلقهم الله بلا ولادة. نعم. ذريته. قال عن ابن عباس قوله وجعلنا بينهم موبقا قال مهلكا, وقال الحسن جعل بينهم عداوة إلى يوم القيامة. قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها قال قتادة علموا. وقال ابن كثير أنهم لما عينوا جهنم حين جاء بها تقاد 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك, فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم واقعوها, ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم, فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. وقوله فلم يجدوا عنها مصرفا أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. وقال ابن زيد في قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال الجدل الخصومة, خصومة القوم لأنبيائهم وردهم عليهم ما جاءوا به. وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصلياني, فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله, فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا, فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا, ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي في إهلاكهم إن لم يؤمنوا ويأتيهم العذاب قبلا. قال ابن عباس عيانا. وقال مجاهد فجاة أي ما منعهم من الإيمان إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا. استدلال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فيه فائدة. الأولى جواز قطع بعض الآيات عن بعضها في الاستدلال إذا كان لا يخالف نصا آخر, والثانية جواز الاستدلال بالعموم على الأفراد التي تدخل في اللفظ العام. هذه فائدة مهمة. أعيد مرة ثانية. الفائدة الأولى جواز قطع بعض الآيات عن بعضها في الاستدلال بشرط أن لا يدل على شيء يخالف نصا آخر, والثانية جواز الاستدلال بالعموم على بعض الأفراد. نعم. قال وقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أي قبل العذاب, ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وعن قتادة في قوله ونسي ما قدمت يداه أي نسي ما سلف من الذنوب. عن ابن عباس لا يجد من دونه موئلا قال ملجئا. وعن مجاهد قوله لمهلكهم موعدا قال أجلا. قال وعن قتادة قوله حتى أبلغ مجمع البحرين والبحران بحر فارس والروم, وبحر الروم مما يلي الغرب وبحر فارس مما يلي الشرق. وعن ابن عباس قوله أمضي حقبا قال دهرا. وقال عبد الله بن عمر والحقب 80 سنة. وقال ابن عباس فاتخذ سبيله في البحر سربا وحلق بيده. وعن مجاهد قوله في البحر عجبا قال موسى يعجب من أثر الحوت في البحر ودوراته التي غاب فيها فوجد عندها خطرا. وعن ابن عباس فوجد عندها خضرا اللي هو الذي يطلب عنده العلم. بلى. نعم. يقول سأطلب العلم حتى لو سنين. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرك أن العلم لا يمكن أن يبلغه أحد بأقل من الحق, ما يمكن. والحق كم سنة؟ 10 سنوات. هذا أقل شيء, هذا لابد تحطه في ذهنك. أما إنسان يظن أن يطلب العلم يصير عالم 2-3 سنين هذا من الخطأ البي. هذا من الفوائد اللي استنبطناها من الآية لما استخرجنا الفوائد من هذه السورة العظيمة. أعظم رحلة في طلب العلم هي رحلة موسى في طلب الخضر, وفيها أكثر من 200 فائدة لطالب العلم. 200 فائدة لطالب العلم, منها أنه لا بد أن يضع في ذهنه أن طلبه للعلم لا يمكن في يوم يومين 2-3 سنين. أقله حق وهو 10 سنوات, وكلما ازداد كلما ازداد علما. نعم. لا, الحقب والأحقاب قيل فيه 80 سنة, ولكن الحقب من معاني الحقب 10 سنوات, لأن الحق والعقد بمعنى واحد. قال بعض أول العقد 10 و20 و30 و40. نعم. قال عن ابن عباس قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه. وعن قتادة قوله لقد جئت شيئا إمرا، أي عجبا، إن قوما لججوا سفينتهم فخرقتها كأحوج ما تكون إليها، ولكن علم من ذلك ما لم يعلم نبي الله موسى، ذلك من علم الله الذي آتاه. وقال الله وقد قال نبي الله موسى عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وقال سعيد بن جبير وجد خضر غلاما وغلمانا يلعبون فأخذ غلاما ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. وعن قتادة طيب أخذ الغلام الظريف وأضجعه وذبحه بالسكين، ليش الغلمان الثانيين ما يصرخون ما يستثنون ما يجيبون أبوهم؟ جاوب. أعيد السؤال مرة ثانية، يعني إنسان جاء وأخذ الغلام من بين الناس اللي يلعبون من غلام وأضجعه ويذبحه، طيب ليش الأولاد الباقين ما يصرخون ما يقولون يا يبا الحقنا يا ناس يا جماعة شوفوا؟ ها؟ طيب خوف، لماذا لم يذهبوا ويطلبوا؟ وليش ما جاءهم الغوث؟ هذه من الأدلة اللي كان شيخنا الشيخ غلام الله يقول يدل على أن الخضر ملك وذلك لم يروه، فعل هذا الفعل وهم لم يروا، وجدوا الغلام أمامهم يقتل وموسى يراه وهو لا يراه، وهم يرون المقتول ولا يرون إيش اللي يحصل، والله أعلم. مكان إيش؟ طيب مجرد ما يمسك الغلمان ما يشوفونه؟ العلم اللدني هو العلم الذي ليس وراءه، ليس يحصل بطلب، ليس يحصل بطلب. على كل حال يعني من أهل العلم من قال إن الخضر ملك، هذا أحد الأقوى، ومن أهل العلم من قال الخضر نبي، ومن أهل العلم من قال الخضر صالح، وأقرب الأقوال أنه نبي وأن هذه كرامة من الله له. نعم. نعم، ولا يأخذون بيده أيضا يدل على أنه ما رأوه. نعم. أيضا الجدار، لو يجي 20 إنسان يحاولون يودون الجدار ما هم قادرين، فقال بالجدار هكذا فتعدل الجدار. ها. كرامة. هو لا ما جلسنا مرة مع شيخنا الشيخ غلام الله ليلة كاملة حول هذه القضية، طبعا يعني الشيخ يريد أن يقنعنا أنهم ملائكة وحنا ما عندنا إلا نقول كرامة كرامة. نعم. قال وعن قتادة لقد جئت شيئا نكرا، والنكر أشد من الأمر. وعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذارا. وهم جرير. وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا الباكلي يزعم أن البكالي قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضير عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس كذب عدو الله. حدثنا أبي بكر عن النبي صلى الله عليه حدثنا أبي بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيما في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى يا ربي وكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله بمكتل ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا يومهما وليلتهما حتى إذا كان من غداة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به، قال له فتى ورأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان الحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على أثرهما قصصا. قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوم فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلم وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أي ما في بس علمكه الله ليس الصواب علمك الله يصير يجوز هذا وهذا. يعني الضمير إذا قلنا الضمير في المقصود بعلمكه الها ليس يرجع إلى الله ها راجع إلى العلم الذي علمه. نعم. قال الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموا من يحملهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. فقال الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقاله موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أي مائلا. فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير كان ابن عباس يقرأ وكان إمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كان أمامه قال كان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ أما الغلام فكان كافرا وكان أباه مؤمنين رواه البخاري. وهذه من القراءات المنسوخة لفظا. قال في رواية وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي. فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. وفي رواية فرجع فوجد خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر. وفيها قال سعيد وجد غلمان يلعبون فأخذ غلاما كابرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. فقال قتلت نفسا زكية لم تعمل الخبث. وفيها كانت الأولى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا. وعن ابن عباس في قوله وكان أبوهما صالحا قال حفظا بصلاح أبيهما. نعم. نوفل البكاري. نعم. هذا أحد التابعين. وقول ابن عباس كذب يعني أخطأ على لغة أهل الحجاز. شديد علي يعني ليش تتكلم بدون علي. نعم. قال وعن ابن عباس قوله وآتيناه من كل شيء سببا يقول علما فأتبع سببا يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد منزلا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. وقال ابن كثير يسر الله له الأسباب أي الطرق والوسائل لفتح الأقاليم وكسر الأعداء. وقال وهو منبه سخر الله له النور والظلمة فجعلهما جندا من جنوده. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه سخر له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له النور وأحب الله وأحبه. قال بعض المفسرين والسبب في اللغة الحيل والمراد هاهنا كل ما يتوصل به المقصود من علم أو قدرة أو آلة. وقال البخاري باب قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين إلى قوله سبب. قال الحافظ في إيراد المصنف في ترجمة ذي القرنين قيل قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني إلى أن قال والذي يظهر أن الإسكندر لقب لقب بذي القرنين تشبها به لسعة ملكه والذي يغوي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم وقال ربيع بن ضبيع والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمسى بعد ذلك رميما. وعن ابن عباس إن وجدها تغرو في عين حمية قال في طين أسود. وقال ابن كثير وقوله وجدها تغرو في عين حمية يراه الشمس بمنظره تغرو في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراه كأنها تغرو فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. والحمية مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهي الطين أي طين ألمس. وعن ابن عباس وجدها تغرو في عين حامية أي حارة ولا منافاة بين معنيها إذ قد تكون حارة لمجاورتها وضح الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة في ماء وطين أسود. وعن قتالة في قوله أما من ظلم فسوف نعذبه قال هو القتل وقوله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال ثم يرجع إلى الله تعالى بعد قتله فيعذبه عذابا عظيما. وعن مجاهد قوله من أمرنا يسرا قال معروفا. وقال البغوي أي تلين له القول وتعامله باليسر. وعن قتالة ثم أتبع سبب منازل الأرض ومعالمها حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال ابن جرير وذلك أرضهم لا جبل فيها ولا شجر ولا تحتمل بناء فيسكنوا البيوت وإنما يغورون في المياه أو يسربون في الأسراب. وقوله تعالى كذلك أي كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس حكم في هؤلاء وقد حطنا بما لديه خبرا. وقال بغوي يعني بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات خبرا أي علما. وعن قتالة في قوله بين السدين قال هما جبلان بين السدين قال هما جبلان. وقال أبو عبيدة السد إذا كان بخلق الله فهو بضم السين وإذا كان من عمل العباد فهو بالفتح قال بعض المفسرين والردم أكبر من السد. يعني إذن فيه قراءة السدين والسد لكن هنا السدين لأنه من صنع من صنع ذي القرنين. نعم. قال وقال ابن كثير في البداية والنهاية أما السدها قد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا فعل الخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد قال وكيف رأيته قال مثل البرد المحبر فقال رأيته. وعن قتالة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قال نعته فقال كأنه البرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء وقال قد رأيته. وعن الضحاك في قوله بين الصدفين يعني الجبلين وهما من قبل أرمينية وأذربيجان. قال ابن كثير وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه وجهز معه جيشا سرية ينظر إلى السد ويعاينه وينعته له إذا رجعوا فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد والنحاس وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة ورأوا بقية اللبن والعمل في برد هناك وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأنه عالم منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائبا انتهى. قلت ولا يشكل على ذلك أن الدول المتأخرة لم تكتشفه فإنها وإن أعطيت ما أعطيت من القوة والآلة فلم يبلغوا معشار ما أوتي ذو القرنين فإن الله يسر له الأسباب والوسائل لفتح المدائن والأقاليم وأطال عمره ووسع ملكه وكسر أعداءه وسخر له النور والظلمة فجعلهما جندا من جنوده وكان إذا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغار أمثال النعال فنظمها ثم جعل فيها جميع من معه من تلك الأمم والجنود فإذا قطع الأنهار والبحار فاتقها ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا يكرثه حمله وكان إذا البحر الجامد ألقى عليه ما يذيبه فخاضه وإذا أراد أن يجمد الماء ألقى عليه ما يجمده فمشى فوقه وبعث النور والظلمة على ما يريد بحسب حاجته وذلك مدد من الله تعالى ويشهد لذلك قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا. وقال وهب منبه ما بين الصدفين 100 فرسخ فلما أنشأ بعمله حفر لها أساسا حتى بلغ الماء ثم جعل عرضه 50 فرسخا وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس يذاب ثم يصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علا وشرفه كأنه عرق أحسن الله عليك. قال فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علا وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب. وعن ابن جرج فما استطاعوا أن يظهروه قال يعلوه وما استطاعوا له نقبل أن ينقبوه من أسفله. وقال وهو منبه وهو في منقطع أرض الترك مما يلي مشرق الشمس بعد ما بينهما 100 فرسخ وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفر فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد. وقال ابن كثير وقوله وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قول الاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. وقال بغوي ولا يفقهون كلام غيرهم. قال ابن عباس لا يفقهون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم. وقال في جامع البيان وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يعني لعج بهم وقلة بطانتهم لا يفهمون كلام أحد. ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي لا يفهمون السامع لغرابة ألسنتهم لا يفهمون أي لا يفهمون السامع لغرابة ألسنتهم. قال رواه ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون وكل يوم فحتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فتحفرون غدا فيعيده الله وهو كهيئته حتى إذا جاء الوقت قال إن شاء الله فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس ويحصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فارجعوا فيها كهيئته الدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فتقتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم. وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم محمر الوجه ويقول لا إله إلا الله ويل للعظيم من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله فنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. وفي رواية وعقد وهب 90 قال في رواية وعقد وهب 90 قال حافظ العسقلاني وعقد 90 أن يجعل الطرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتها حتى تصير مثل الحية المطوقة. وقال المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين. وقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور قال السدي ذاك حين يخرجون على الناس أي في زمان عيسى قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقوله تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يوم القيامة وعرضنا جهنم على الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أي تعاموا وتصاموا وتغافلوا عن قبول الحق واستماع القرآن كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف 999 إلى النار واحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد. فقال إن فيكم أمتين ما كانتا بشيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. نعم نعم يأجوج ومأجوج من الإنس قطع ما حد قال أنهم ليش ليش. أما الروايات الواهية هذه ما لها علاقة يأجوج ومأجوج قطع من الإنس. من التأجج وهو التكثر والتماوج والاضطراب. نعم. قال وعمل الجريج في قوله تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء قال يعني من يعبد المسيح ابن مريم والملائكة وهم عباد الله ولم يكونوا للكفار أولياء. وعن مصعب بن سعد قال قلت لسعد يا أبت هل ننبئكم بالأخسرين أعمال أم الحرورية. فقال ولكن أصحاب الصامع ولكن الحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وفي رواية ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فكان سعد يسميهم الفاسقين يعني ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. هذه ليست سمة حديثة في الخوارج، هذه سمة قديمة من أيام الصحابة ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. نعم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى إن من الكواء سأله عن قول الله عز وجل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا فقال أنت وأصحابك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. قال ابن كثير وقوله تعالى نزل أي ضيافة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال ابن عباس لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافق إلى دار أخرى. وعن قتادة قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إذا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله وحكمه. وقوله تعالى ولو جئنا بمثله مدى. قال ابن كثير أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لأن البحور والمداد والأقلام مخلوقة وكلام الله ليس بمخلوق فالمخلوق يفنى وكلام الله عز وجل لا يفنى. نعم. أيك شرعية ولا كونية فهي لا تفنى. نعم. لا تنفد لا تنتهي. قال وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم أي فإني كلمات الله هنا عامة لكن أما في حديث أعوذ بكلمات الله التامة فالمقصود بها الكونية. قال قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم أي فإني لا أعلم الغيب إلا ما أطلعني عليه الله من خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه فأمره أن يقر فيقول أنا آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن جرير فمن يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه على طاعته فليعمل عملا صالحا يقول فليخلص له عبادته وليفرد له الربوبية. وعن سعيد بن جبير فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثواب ربه قال البغوي فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعا. قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال سفيان لا يرائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عمل أشرك فيه غيري فأنا بريء منه هو والذي أشرك رواه أحمد. يعني الرواية المحفوظة هو للذي أشرك فأنا بريء منه هو للذي أشرك. نعم تفضل. لا الصواب الذي عليه جمهور المفسرين أنه ملك صالح. نعم جعل الله عز وجل له أسبابا. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة مريم عليه السلام مكية وهي 98 آية. عن قتادة قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا سرا وإن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي قال ربي إني وهن العظم مني أن يضعف واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ابن جريج يقول قد كنت تعرفني الإجابة فيما مضى وإني خفت الموالي من ورائي. قال ابن عباس يعني بالموالي الكلالة الأولياء أن يرثوا فوهب الله له يحيى. قال قتادتهم العصبة. وقوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب قال مجاهد كان وراثته علما وكان زكريا من ذرية يعقوب قال حسن يرث نبوته وعلما. هذا هو الصواب لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما فقوله يرثني أي يرثني نبوة لأن النبوة كانت تورث في أنبياء بني إسرائيل. نعم. قال البغوي وقال الزجاج ولولا يحمل على ميراث غير المال والمعنى أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شاهدا من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء فسأل ربه ولدا صالحا يؤمنه على أمته ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله واجعله ربي رضيا قال ابن كثير أي مرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك بدينه وخلقه. وعن قتادة قوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى عبد أحياه الله الإيمان لم نجعل له من قبل سميا قال لم يسمى قبله أحد بهذا الاسم. وقال ابن عباس لم ترد العواقر مثله ولدا قط. قال مجاهد عتيا يعني تحول عظما. وعن ابن عباس ثلاث ليال سويا قال اعتقل لسانه من غير مرض. قال قتادة وإنما عضي بذلك لأنه سأل آية بعدما شافته الملائكة مشافها أخذ بلسانه حتى ما كان يفض الكلام إلا أو مأيماء. وقال ابن زيد في قوله قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وأنت صحيح. قال فحبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحدا وفي ذلك يسبح ويقرأ التوراة. فخرج على قومه من المحراب قال المحراب مصلى فأوحى إليه من سبح بكرة وعشية وهو لا يكلمهم. وعن مجاهد خذ الكتاب بقوة قال بجد. وقال ابن زيد بجد الجد بالفتح الحظ والجد بالكسر الاجتهاد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي ذا الحظ والغنى منك غناه وحظ بالفتح. نعم بالفتح الحظ والغنى وبالكسر الاجتهاد. نعم. قال وعن مجاهد خذ الكتاب بقوة قال بجد. وقال ابن زيد القوة أن يحمل ما أمره الله به ويجانب فيه ما نهاه الله تعالى. وقال ابن جبير قوله وآتيناه الحكم صبيا يقول تعالى وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال الصبا قبل بلوغه أسنان الرجال. وقوله تعالى وحنانا من لدنا يقول تعالى ذكره ورحمة منا به ومحبة له آتيناه الحكم صبيا. وعن ابن عباس قوله وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا. وقال الضحاك رحمة من عندنا لا يملك عطاءها أحد غيرنا. وعن مجاهد قوله وحنانا من لدنا قال تعطفا من ربه عليه. وعن قتادة قوله وزكاة قال الزكاة العمل الصالح. وعن ابن عباس وزكاة وكان تقيا قال طهر فلم يعمل بذنب. وقال ابن عطية أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن يعاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال الحسن إن عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر استغفر لي أنت خير مني. فقال له عيسى أنت خير مني سلمت على نفسي سلمت على نفسي وسلم الله عليك فعرف والله فضلهما. وقال ابن كثير وقوله وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لما ذكر الله تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجالبته عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم. قول ابن عطية تخصص بالسلام كيف ألم تذكر أيضا في عيسى؟ لا عيسى هو سلم على نفسه وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. أما هناك قالوا سلام عليه فصار من الله هذه ميزة. قال وعن قتادة قوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فرجت من أهلها. قال السدي خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها وهو قوله فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا في شرقي المحراب فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال وهب بن منبه نصر الله جبريل إلى مريم. وقال السدي فلما طهرت من حيضها إذا هي برجل معها قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال ابن زيد قد علمت أن التقى ذو نهية قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت إني أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال جبريل قال كذلك قال ربك هو علي هين وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال ولنجعله آية للناس أي علامة على قدرة الله ورحمة منا للمؤمنين. وكان أمرا مقضيا لا يرد ولا يبدل. وقد قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال وهب به لما أرسل الله جبريل إلى مريم نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. وعن ابن عباس قال وسلام عليه وفي قصة عيسى قال والسلام عليه لا، هنا قال وسلام عليه، الله سلم عليه. وهناك عيسى قال والسلام علي. أيوة، هو في فرق أكيد قطع فيه، لأن سلام عليه هذه نكرة تعم، وهناك والسلام علي يعني أنا سالم مما يتهمونني. نعم، الألف واللام فيه للعهد. لا، يعني هي تقول إني أعوذ بالرحمن منك، يعني وخر عني إذا أنت تخاف من الله، هذا معنى. نعم، يعني أنت الحين شفت إنسان ظالم فأنت تخوفه بالله عز وجل، هذا معنى. نعم. قال وعن ابن عباس فانتبذت به مكانا قصيا، قال مكانا وعن قتادة فجاء المخاض إلى جذع النخلة، قال اضطرها إلى جذع النخلة، وقال السدي قالت وهي تطلق استحياء من الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال قتادة تقول لا أعرف ولا يد ولا يدرى من أنا. قال ابن زيد فناداها من تحتها، قال عيسى ناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال براء بن عازم هو الجدول. وقال ابن عباس هو نهر، قال ابن عباس وهو نهر عيسى. وقال سعيد بن جبير هو الجدول النهر الصغير وهو بالنبطية السري. وعن ابن عباس وهزي إليك بجذع النخلة، قال كان جذعا يابسا، فقال هزي تساقط عليك رطبا جريا. قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب والرطب. وقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. قال الضحاك كان من بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام إلا من ذكر الله. وعن قتادة لقد جئت شيئا فريا، قال عظيما، أيا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بغية. قال كانت من أهل بيتي يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد. قال وكان من بني إسرائيل رجل صالح يسمى هارون فشبهها به يعني في الصلاح. وعن مغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا لي ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ قلت بلى. قال وقد علم، قال وقد علمتم ما كان بين عيسى وموسى؟ فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ألا أخبرتم أنه يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم رواه مسلم غيره. وعن وهب بن منبه فأشارت إليه، يقول أشارت إليه أنكلمه، قالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا؟ فأجابهم عيسى عنها فقال لهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي الآية، وقال عكرمة أتاني الكتاب قضى أن يؤتيني الكتاب. وعن مجاهد وجعلني مباركا أينما كنت، قال مقاما. وقال سفيان معلما للغير. وقال قتادة ذكر لنا أنه كان يقول سلوني فإن قلبي لين وإني صغير في نفسي مما أعطاه الله تعالى من التواضع. وقال بعض السلف لا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. ما هو إيش؟ لا، هو الملك كلمه، جبريل كلمه. نعم نعم نعم، كرم من الله عز وجل. قال وقال بعض السلف لا تجد عاقا الا وجدته جبارا شقيا، ولا تجد سيئ الملكه الا وجدته مختالا فخورا. وعن قتادة قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، امترت اليهود والنصارى، فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب، وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلاثة وإله، وكذبوا كلهم، ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. وقال قتادة ذكرنا أنه لما رفع ابن مريم انتخبت بنو إسرائيل أربعة من فقهاء، فقالوا للأول ما تقول في عيسى؟ قال هو الله هبط إلى الأرض فخلق ما خلق وأحيا ما أحيا ثم صعد إلى السماء، فتابعوا على ذلك ناس من الناس، فكانت اليعقوبية من النصارى. وقال الثلاثة الآخرون نشهد أنه كاذب، فقالوا للثاني ما تقول في عيسى؟ قال هو ابن الله، فتابعه في ذلك ناس من الناس، فكانت النسطورية من النصارى. وقالت عن الآخر نشهد أنه كاذب، فقالوا للثالث ما تقول في عيسى؟ قال هو إله وأمه إله والله إله، فتابع على ذلك ناس من الناس، فكانت الإسرائيلية من النصارى. فقال الرابع أشهد أنه كاذب، ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. فاختتم القوم فقال المرء فقال مر المسلم أنشدكم الله ما تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم وأن الله تبارك وتعالى يطعم الطعام قالوا اللهم نعم قال ما تعلمون أن عيسى كان ينام قالوا اللهم نعم قال فخصمهم المسلم. الدليل على أن أتباع عيسى مسلمون, أتباع عيسى كانوا مسلمين, أتباع عيسى موسى مسلم, اليهودية والنصرانية ديانة محدثة. نعم. قال وقوله تعالى اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين, أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة. قال قتادة سمعوا حين لا ينفعهم السمع وأبصروا حين لا ينفعهم البصر. وقال ابن زيد هذا في قيامة, فأما في الدنيا فلا كانت على أبصارهم غشاوة وفي آذانهم وقرا. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤتى به فيذبح. قال ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده ثم قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا. رواه أحمد وغيره. وكتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله أما بعد فإن الله كتب على خلقه حين خلقه الموت فجعل مصيرهم إليه وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون. قال وقال البغوي الصديق الكثير الصدق القائم عليه وعن الحسن واهجر لي مليا. قال طويلا. قال ابن اسحاق يقول دهرا دهرا والدهر الملي. عن ابن عباس قوله إن كان بي حفيا يقول لطيفا. قال ابن جرير وقوله واعتزلكم وما تدعون من دون الله يقول واجتنبكم وما تدعون من دون الله من أوثان وأصنام وأدعو ربي يقول وأدعو ربي بإخلاص العبادة له وإفراده بالربوبية. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا يقول عسى ألا أشقى بدعاء ربي ولكن يجيب دعاء ربي ويعطيني ما أسأله. قوله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. عن ابن عباس قوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا يقول الثناء الحسن. قال البغوي مخلصا أي مختارا اختاره الله عز وجل. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن أي من جانبه أي جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة. وعن ابن عباس وقربنا ونجيا قال أذني حتى سمع صريف الأدنية حتى سمع صريف الأقلام. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته. وعن مجاهد في قوله أنه كان صادق الوعد قال من لم يعد شيئا إلا وفى به. قال بعض السلف إنما قيل وصادق الوعد لأنه قال لأبي ستجدني إن شاء الله من الصابرين وصدق في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وعن مجاهد ورفعنا مكان علي قال السماء الرابعة وفي حديث المعراج في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء قال أتيت على إدريس في السماء السابعة وعن عمشين إبراهيم الرابعة في السماء الرابعة قال أتيت على إدريس في السماء الرابعة وعن عمشين إبراهيم قال قرأ عمر بن الخطاب السورة مريم فسجد فقال هذا السجود فأين البكي. الله. وعن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. فقال ابن مسعود رضي الله عنه على مواقيتها قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك قال ذلك الكفر. وعن مجاهد قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عند القيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وعن أبي عبيدة عن نبيه عبد الله أنه قال في هذه الآية فسوف يلقون غيا قال نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر يعذب فيه الذين يتبعون الشهوات. هذا الوعيد لمن ضيع الصلاة, ما هو تركها, ضيعها عن أوقاتها أو ضيع شيئا من شروطها أو ضيع شيئا من واجباتها, فكيف بمن تركها. نعم. قال وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب يعني أنهم لم يروها إنه كان وعده مأتيا العباد صائرون إلى ما وعدهم الله ووعده آت لا محالة. وعن قتادة قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا فيها ساعتان بكرة وعشي فإن ذلك لهم لبس ثم ليل إنما هو ضوء ونور. وقال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء يحجب له فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة وعشيا قدر ذلك الغداء والعشي. وقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قال ابن جرير يقول من كان بكرة وعشيا قدر ذلك الغداء والعشاء إلى اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه واجتناء معاصيه. وعن ابن عباس أن محمدا قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال هذا جواب لمحمد صلى الله عليه وسلم رواه ابن جرير وغيره. وقال سعيد بن جبير له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا مما مضى من الدنيا وعن مجاهد وما كان ربك نسيا قال ما نسيك ربك. وعن قتادة قوله هل تعلم له سميا لا سميا لله ولا عدل له كل خلقه يقوله ويعترف الله خالقه ويعرف ذلك ثم يقرأ هذه الآية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وعن مجاهد في هذه الآية هل تعلم له سميا قال هل تعلم له شبيها هل تعلم له مثلا تبارك وتعالى. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك وآذاني ولم يكن لهم ذلك فأما تكذبوا إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما آذاه إياي فقوله إن بها ولدا وأنا الأحد الصمد الفرد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن ابن عباس قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يعني القعود وهو مثل قوله تعالى ترى كل أمة جاثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا يقول أيهم أشد للرحمن معصية وهي معصيته في الشرك. وقال أبو الأحوص نبدأ بالأكبر فالأكبر جرما. قوله تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا قال بغويا يحق بدخول النار يقول صلى يصلى صلي صلى يصلى صليا إذا دخل النار وقاسى حرها. وقال ابن كثير ثم هنا لعطف الخبر على الخبر والمراد أنه تعالى أعلم من يستحق من العباد أن يصلى بالنار بنار جهنم ويخلد فيها. هي بالتخفيف صلى يصلى صليا نعم أما صلى يصلي صلاة نعم. قال يقال صلى يصلى صليا إذا دخل النار وقاس حرها. وقال ابن كثير ثم هنا لعطف الخبر على الخبر والمراد أنه تعالى أعلم من يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها ومن يستحق تضعيف العذاب. وعن ابن عباس قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا يعني البر والفاجر. وعن ابن مسعود وإن منكم إلا واردها قال داخلها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يردها الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم المرور نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضع الصراط بين ظهري الجنة عليه حسك ظهري جهنم. قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومجروح به ثم ناج ومحتسب ومكدس فيها محتبس ومحتبس ومكدس فيها حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد تفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون أي ربنا من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صومنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم فيقول اذهبوا إلى النار فما وجدتم فيها منهم فأخرجوا فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم فمنهم من أخذت النار إلى قدميه ومنهم من أخذت النار إلى نصف ساقيه ومنهم من أخذت إلى ركبتيه ومنهم من أخذت إلى ثديه ومنهم من أخذت إلى عنقه ولم تغش الوجوه فيستخرجونه منا فيطرحونه في ماء الحياة. قيل وما ماء الحياة يا رسول الله؟ قال غسل أهل الجنة فينبتون كما تنبت الزرعة في غثاء السيل ثم تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيستخرجونهم منها ثم يتحنن الله تعالى برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. رواه ابن جرير. وعن حفصة قالت يا رسول قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدر والحديبية. قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في عجثية. رواه أحمد وغيره. قال وعن ابن عباس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا؟ قال المقام المسكن والندي المجلس والنعمة والبهجة. قال قتلت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك بما تسمعون وكما ذكنا قبلهم من قلهم أحسن أثاثا ورئيا. قال أكثر متاعا وأحسن منزلة ومستقرا فأهلك أموالهم وأفسد صورهم عليهم تبارك وتعالى. وقال ابن عباس الرؤي المنظر الحسن. وعن مجاهد قوله في الضلالة فليمد له الرحمن مدا فليدعه في طغيانه. يعني يريدون ولكن يبعدون. نعم يعني مرور ولا تمسهم شيء. وقوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما في الدنيا وإما الساعة فيدخلون النار فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا وأضعف جندا أم هم المؤمنون ويزيد أهم أم المؤمنون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إيمان ويقين على يقينهم والباقيات الصالحات ويذكار وجميع أعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي عاقبة ومرجعا. قال في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيت وتقاضاه منه فقال والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا والله لا أكفر محمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. وقوله تعالى اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال بغوي رد عليه يعني لم يفعل ذلك. وقال ابن كثير وقوله كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. وعن مجاهد قوله ونرثه ما يقول ما له وولده ويأتينا فردا قال قتادة لا مال له ولا ولد. وقال الضحاك في قوله ويكونون عليهم ضدا قال أعداء. وقال مجاهد عدنا عليهم نخاصمهم ونكذبهم. وقوله تعالى لم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا قال ابن عباس إغراء في الشرك. وقال ابن زيد تشليهم أشلاء على معاصي الله. وعن ابن عباس قوله إنما نعد لهم عدا يقول أنفاسهم التي يتنفسون في الدنيا فهي معدودة وأجالهم. وعن علي إحنا نقول تشريهم أشلاح مثل ما نقول تشيلهم شيء ها على معاصي الله. نعم. قال وعن علي في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوقا لكنهم يأتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وعن ابن عباس قوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يقول عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرع إلى الله من الحول ولا يرجو إلا الله. قال من جريج المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء. وعن ابن عباس قوله لقد جئتم شيئا إدا يقول لقد جئتم شيئا عظيما وهو المنكر من القول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول منه لعظمته وكاية تزول منه لعظمة الله، وكما لا ينفع من شرك إحسان المشرك ذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، من قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب. ثم قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. وقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما يليق باتخاذ الولد كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي الخلق كلهم عبيده، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال ابن جرير: يقول: وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة وحيدا لا ناصر له من الله ولا دافع عنه. وعن مجاهد في قوله: سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: محبة بالمسلمين في الدنيا. وقال ابن عباس: يحبهم ويحببهم، يعني إلى المؤمنين. وقوله تعالى: فإنما يسرناه أي سهلناه القرآن بلسانك يا محمد لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قال قتادة: أي جدالا بالباطل ذوي لدد وخصومة. وقوله تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ قال قتادة: هل ترى عينا أو تسمع صوتا. نسأل الله جل وعلا أن يسوقنا وإياكم إلى الرحمن وفدا، وأن يعيذنا وإياكم من النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما بقي أقل مما ذهب يحتاج إلى صبر وجلد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.